سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب فروع الفقه الثالث الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى الثالث، أي الثالث من شروط الصلاة الوقت. والوقت هو آكد شروط الصلاة، حتى قيل إنه إذا تعارض مع غيره من الشروط قدم عليه، فمن عجز عن الوضوء انتقل إلى بدله فصلى متيمما، ومن عجز عن التيمم سقط عنه رفع الحدث بالكلية فصلى على حاله، ومثله يقال أيضا في إزالة النجاسة وغيرها. إذن فآكد الشروط هو شرط الوقت في الجملة. والمصنف رحمه الله تعالى عبر بقوله الوقت، وذلك أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون هذا الشرط في الصلوات الخمس بلفظ دخول الوقت، وأما في الجمعة فيسمونه الوقت، فكأن المصنف عبر بالوقت مراعاة لصلاة الجمعة. والفرق بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس أن الصلوات الخمس لا يصح فعلها قبل دخول الوقت، وفي أثناء الوقت يكون فعلها أداء، وبعد انتهاء الوقت يصح الفعل ويكون قضاء. ولذا عبروا في الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بدخول الوقت، أن الشرط هو دخول الوقت. بينما صلاة الجمعة عبروا أن الشرط هو الوقت، لأنها لا تصح قبل دخول الوقت ولا تقضى بعد خروجه، فإذا خرج وقت صلاة الجمعة فإنها لا تصلى أبدا، وإنما ينتقل إلى بدلها وهي صلاة الظهر. وقد قرر أهل العلم أن صلاة الظهر بدل عن الجمعة، وليست الجمعة بدلا عن الظهر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الظهر بالزوال. نعم، أورد المصنف رحمه الله تعالى أوقات الصلوات الخمس، وبدأ أول هذه الأوقات بصلاة الظهر، وقد بين الله عز وجل الأوقات في كتابه حينما قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة لا تصح قبل ذلك الوقت. والمصنف تبع كثيرا من الفقهاء في تقديمهم صلاة الظهر على سائر صلوات اليوم لسببين: السبب الأول أنها أول الصلوات التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه مواقيت الصلوات، والسبب الثاني أن الصحابة قالوا: كنا نسميها بالأولى، ولذلك أراد العلماء أن يتشبهوا بتعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم المواقيت في تعليمهم الناس ذلك، فبدأوا بذكر صلاة الظهر. وليس معنى ذلك أن أول صلوات النهار هي الظهر، فإنه من المتقرر عند علمائنا أن النهار يبدأ بطلوع الفجر، خلافا لمن قال إن النهار يبدأ بطلوع الشمس، فالصواب أن النهار يبدأ بطلوع الفجر، فأول صلوات النهار هي صلاة الفجر. قوله في الظهر بالزوال، أي بزوال الشمس، بزوال الشمس. والشمس معنى زوالها أي ميلها للغروب بعد قيام قائم الظهيرة، إذ ما قبلها وقت نهي لا تصح فيه الصلاة، وهو ما يعادل دقيقة أو دقيقتين على أكثر تقدير، وقت قيام قائم الظهيرة من دقيقة إلى دقيقتين على أكثر تقدير. وقد قدرها بعض أهل العلم بقراءة الفاتحة ترسلا، هذا وقت النهي الذي يكون قبل صلاة الظهر بمقدار قراءة الفاتحة ترسلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم ضرورة. نعم، الظهر والعصر وقتهما متقارب من جهة أن كلا الوقتين يعتبر وقتا واحدا عند جمع الصلاتين، وهما متلاصقان لا فرق بينهما، ولذلك فإن انقضاء وقت صلاة الظهر هو ابتداء وقت صلاة العصر، وذلك قال ويليه وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله. هذا هو انقضاء صلاة الظهر وابتداء وقت صلاة العصر حينما يكون ظل كل شيء مثله، بمعنى أنه إذا جعل شاخص فإنه يرسم حوله دائرة نصف قطرها بطول ذلك الشاخص، فإذا وصل الظل إلى هذا النصف القطر فمعناه أنه قد انقضى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. هذا وقت الاختيار يبدأ من حين أن يكون ظل كل شيء مثله. قال إلى مصير ظل كل شيء مثليه، هذا هو وقت الاختيار. وقد ورد فيه حديثان، أحد هذين الحديثين أن جبريل قدره إلى نحو مصير ظل كل شيء مثليه وهو الأحوط، لأن الثاني إلى اصفرار الشمس. قوله مختارا أي يجوز له تقديمها في أول وقتها وفي آخر وقتها من غير كراهة. قال ثم ضرورة، يعني أن ما بعد هذا الوقت من أن يكون ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس هذا وقت ضرورة، وينبني على أنه وقت ضرورة عدد من المسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز تأخير الصلاة إليه من غير عذر. الأمر الثاني أن الصلاة المجموعة كذلك لا تؤخر إلى وقت الضرورة، بل يجب فعلها في وقت الاختيار، والتأخير أيضا يكون منهيا عنه إلا لعذر. الأمر الثالث أن من فعل الصلاة، يعني صلاة العصر، في وقت الضرورة فصلاته صحيحة وتعتبر أداء لا قضاء، تعتبر في حقه أداء لا قضاء. والأمر الرابع والأخير الذي سيأتينا إن شاء الله أن من صار من أهل الوجوب قبل انتهاء وقت الضرورة فإنه تجب عليه الصلاة، وسيأتينا في آخر هذا الباب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس. نعم، قوله ويليه وقت المغرب وهو الصلاة الثالثة من مغيب الشمس، والمراد بمغيب الشمس أي مغيب قرصها حتى يذهب قرصها، وإن بقي شعاعها فإنه لا أثر له، وإنما العبرة بمغيب القرص إذا كان يرى الشمس غائبة، وإن لم يكن قد يراها غائبة بأن حال بينه وبينها جبل أو جدار ونحو ذلك، فالعبرة بقدرها أي بقدر المغيب، يعني يقدره تقديرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة. نعم، هذا الوقت الرابع وهو وقت العشاء يبدأ بانقضاء وقت صلاة المغرب من مغيب الشفق الأحمر، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 4 أحاديث بل ربما أكثر أن وقت صلاة المغرب وقت موسع ويمتد إلى الشفق، والمراد بالشفق إنما هو الشفق الأحمر، لأن هناك شفقين، شفق أحمر وشفق أبيض، وإذا أطلق اللفظ المشترك فإنه يطلق على المعهود منهما، والمعهود منهما إنما هو الشفق الأحمر، وقد جاء مفسرا في بعض ألفاظ الحديث. إذن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في وقت الاختيار، قيل إلى الثلث وجاء إلى نصف، وأخذ فقهاؤنا بالأحوط احتياطا للعبادات، فأخذوا أن انقضاء وقت صلاة الاختيار للعشاء يكون إلى ثلث الليل. ويعرف حساب ثلث الليل من صلاة المغرب وصلاة الفجر، فدخول المغرب ودخول الفجر هذا هو الليل، حيث أن الليل يبدأ بغروب الشمس وهو دخول المغرب، وينقضي بطلوع الفجر، ويحسب ما بينهما، ويكون ذلك ثلث الليل، وهذا مبني على ما هو أول النهار، لأن قلت لكم قبل قليل أن النهار لأهل العلم فيه مسلكان، منهم من يقول إن النهار يبدأ بطلوع الفجر، ومنهم من يقول إن النهار يبدأ بطلوع الشمس. وينبني على هذا التفريق في أول النهار العديد من الأحكام التي ربما تزيد عن 20 مسألة. قوله مختارا أي من غير منع في التقديم والتأخير، والتأخير فيها أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. قال ثم ضرورة أي ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر فإنه يكون وقت ضرورة مثل ما تقدم في صلاة العصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. نعم، قوله ويليه هذه الصلاة الخامسة وهي صلاة الفجر، والأقرب عند أهل العلم أن صلاة الفجر حد بين الليل والنهار، فهي أول النهار وهي حد، وهي آخر الليل فتكون حدا، فالفجر حد بين الليل والنهار، وهذا هو الأقرب، ولذلك فإنها لا تجمع مع صلوات الليل ولا تجمع مع صلوات النهار، فإن صلوات الليل المغرب والعشاء يجمعان وصلوات النهار تجمع، وأما صلاة الفجر فإنها حد بينهما، والحد لا يدخل في المحدود. قوله ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق وليس الكاذب إلى طلوع الشمس، فإنه يجوز الصلاة فيها والأفضل تقديمها. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. نعم، هذه المسألة من المسائل التي حدث فيها كلام طويل بين أهل العلم، لأنه ينبني عليها العديد من الأحكام، وهي قوله تدرك الصلاة بتكبيرة، وذلك أن الصلاة بما تدرك. لأهل العلم فيه مسلكان: المسلك الأول الذي عليه المتأخرون هو ما مشى عليه المصنف، أن الصلاة تدرك بتكبيرة، قوله بتكبيرة أي بمقدار تكبيرة. والدليل على أن الصلاة تدرك بتكبيرة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ: ومن أدرك سجدة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وفي بعض ألفاظ الحديث: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، وهكذا من ألفاظ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتعبير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أدرك ركعة أو سجدة هذه من باب ذكر إدراك ركن من أركان الصلاة، لأنه قال مرة ركعة ومرة قال سجدة، أي ركوع، ركعة أي ركوع. وهذا يدلنا على أن المراد أن من أدرك تكبيرة، أن من أدرك ركنا، وأول أركان الصلاة هي تكبيرة الإحرام، وبناء عليه فإن من أدرك تكبيرة الإحرام فإنه يكون مدركا الصلاة، هذا هو قول المتأخرين. ينبني على ذلك عدد من المسائل: أن من دخل في الصلاة قبل خروج وقتها بمقدار هذا الحد وهو تكبيرة الإحرام فإنه يكون قد فعل الصلاة أداء، وبناء على ذلك فإن السنن إذا كانت مقدرة بوقت فالسنن لا تقضى إلا ما ورد النص به، فإن أدرك منها مقدار تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فإنه يكون حينئذ صحت أداؤه لهذه السنة المقيدة، ومثله أيضا يقال في الفريضة أنها تكون أداء لا قضاء. من الأحكام كذلك نقول إن الشخص إذا أصبح من أهل الوجوب بأن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض ونحو ذلك قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام فإنه يجب عليه حينئذ أن يؤدي هذه الصلاة وتبقى في ذمته. المسلك الثاني من أهل العلم قال إن الصلاة إنما تدرك بركعة، للحديث المتقدم: من أدرك ركعة، من أدرك ركعة أي ركعة كاملة. والأحوط هو الأول وهو الذي مشى عليه المصنف أن العبرة بإدراك تكبيرة الإحرام، وهي تعادل ثوان معدودة، يعني نقول 5 ثواني ربما، وربما تكون أقل من ذلك أو أكثر بقليل. ثم قال: والجمعة بركعة، لأنه جاء في حديث عند ابن ماجة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، وحملوا ما جاء من الأحاديث المطلقة على المقيد أنها خاصة بالجمعة وليست مطلقة في جميع الصلوات، فالجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام، وإلا فإنه يصليها ظهرا. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع ستر العورة. نعم، الرابع من شروط الصلاة ستر العورة، وقد جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بأخذ الزينة هو ستر العورة، وهو من الجمال والزينة في الصلاة الواجبة على الرجل والمرأة سواء. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: بما لا يصف البشر ما بين سرة رجل وركبته. نعم، قوله بما لا يصف البشر أي من شرط ما يستر العورة أن يكون غير شاف، والدليل على هذا الشرط ما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة المرأة في الدرع وليس عليها إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يدل على أنه لا بد أن يكون واسعا غير مفصل، وأهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن اللباس الذي يلبسه الشخص ثلاثة أحوال: إما أن يكون مفصل، وإما أن يكون مجسم، وإما أن يكون فضفاضا. فأما الفضفاض فلا شك أنه ساتر وهو الواسع، وهذا باتفاق والحديث صريح فيه. النوع الثاني وهو المجسم، والمجسم معفو عنه للمشقة، ومعنى المجسم الذي يبين حجم الجسم من السمن وعدمه، ويبين ظهور المنكبين، ويبين يعني بعض ما يتعلق بأجزاء الجسم على سبيل الجملة، وهذا معفو عنه. ومما يدل على العفو عنه عدد من الأحاديث، منها حديث سودة رضي الله عنها حينما نزل الحجاب وكانت امرأة سمينة، فمر بها ابن عمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال قد عرفناك يا سودة، فأنزل الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فأحد المعاني في معنى ما ظهر منها هو التلسيم، فإنه معفو عنه. الأمر الثالث وهو التفصيل، ومعنى التفصيل أي أن يكون ضيقا جدا اللباس حتى يفصل تفاصيل العضو، تفاصيل العضو جدا. وهذا المفصل ليس بساتر، حكي عليه الإجماع، والدليل الحديث المتقدم: إذا كان الدرع سابغا فهو شرط، فدل على اشتراط أن يكون سابغا، وإنما عفي عن التجسيم للمشقة، وأما المفصل للرجل والمرأة فلا يكون ساترا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستر ظهور القدمين، فلا بد أن يكون ساترا. وهذا معنى قول المصنف: بما لا يصف البشرة. إذن وصف البشرة هو الستر، وعدم وصف البشرة بثنتين: إما أن يكون مخرقا أو أن يكون شافا، فالشاف والمخرق لا يصف البشرة. قول المصنف: ما بين سرة رجل وركبته، أي هذه هي العورة ما بين السرة إلى الركبة، لما جاء عند أبي داود وغيره في بيان ذلك. والقاعدة عند أهل العلم أن الحد لا يدخل في المحدود، وعلى ذلك فإن السرة والركبة ليستا من العورة للرجل، وإنما العورة ما بينهما، أي ما بين السرة والركبة، وأما هما فليسا كذلك. وهذا تعبير المصنف حينما قال: ما بين سرة رجل وركبتيه أو ركبته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأمة ما لا يظهر غالبا. نعم. وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. نعم، هذا ما يتعلق بعورة المرأة حرة كانت أو أمة. فأما الحرة فقد ذكر المصنف أن الحرة كلها عورة في الصلاة غير وجه وكف وقدم، هذه ثلاثة أشياء مستثنة، وهو الوجه والكف والقدم. والمصنف في هذا القول اختار الرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين. وأما المشهور عند المتأخرين فالمرأة يجب عليها أن تستر جسدها كله إلا وجهها فقط دون ما عدا. والذي مشى عليه المصنف له حظ من النظر، ويقبل يعني النظر، وهو اجتهاد قوي في محله، ولكن الأحوط والأتم أن المرأة تستر كفيها وتستر قدميها. وأما إن كشفتهما فإنما ذكره المصنف وله حظ من النظر من الدليل، فإنه يكون جائزا، ولكن الأولى الستر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس استقبال القبلة. نعم، شرع المصنف في ذكر الشرط الخامس وهو استقبال القبلة، وقد أمر الله عز وجل باستقبالها في كتابه. واستقبال القبلة المراد بها الكعبة، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن استقبال القبلة يختلف باختلاف حال المستقبل. فإن كان في مسجد الكعبة وهو المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن يستقبل عينها، وإن كان قريبا من المسجد فيستقبل المسجد، وإن كان بعيدا فإنه يستقبل الجهة. وقد حكى بعض أهل العلم كابن رجب وغيره من أهل العلم الإجماع على أنه لا يجب مسامتة عين الكعبة لمن كان بعيدا عنها. وبناء على ذلك فلو انحرف درجة أو درجتين أو خمسا أو عشرا متعمدا، وربما كان أكثر من ذلك أيضا، لو انحرف متعمدا عنها عن القبلة نقول يجوز، ما لم يكن قريبا. والقرب ذكر أهل العلم أنه ثلاث درجات: القرب من الكعبة فيجب المسامتة لعينها لمن كان في داخل المسجد، والثاني لمن كان في داخل مكة فيجب عليه أن يتجه لمسجد الكعبة، والثالث لمن كان قريبا من مكة فيتجه إلى مكة. هذا كلامهم. وعلى العموم قد يختلف هذا الحكم الآن حينما توسعت مكة وكبرت وكبر المسجد الحرام زاده الله تعظيما وتشريفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في غير شدة خوف. نعم، لأن حال شدة الخوف يسقط أحكام كثيرة لأجل إدراك الجماعة وغيرها، منها استقبال القبلة فيجوز عند المسايفة وهو أحد صور الصلاة في الخوف أن يستقبل غير القبلة، ومنها كذلك في مسألة أيضا الهرب والطرد فإنه يجوز له أن يستقبل غير الكعبة. ومن الأشياء التي تسقط في صلاة الخوف المتابعة للإمام، ويسقط أيضا ما يتعلق بترك بعض الأفعال مثل الركوع والسجود فيومئ إماء وغير ذلك من المستثنيات الكثيرة التي تتعلق بصلاة الخوف ولا يقاس عليها غيرها. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونافلة على راحلة في السفر. نعم، قوله ونافلة على راحلة في السفر أي ويسقط وجوب استقبال القبلة لمن صلى صلاة نافلة على راحلة في السفر. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو تنفل على راحلته حيثما توجهت به، فيصلي على راحلته حيثما توجهت. ويجوز له أن يفتتح الصلاة إلى القبلة أي تكبيرة الإحرام وإلى غيرها، وإن قيل إن الأفضل أن يفتتح تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم بعد ذلك يصلي على راحلته أينما توجهت. ويسقط عنه أمران: التوجه للقبلة والقيام، لأن القيام في كل النوافل ليس بلازم وفي السفر كذلك، والسجود والركوع يومئ بهما إيماء. وأما من لم يصلي على الراحلة فإنه إذا صلى النافلة فإنه يترك القيام فقط، وأما الركوع والسجود فلا إيماء، بل يجب عليه أن يستتم في الركوع وأن يسجد على الأعظم الخمسة. إذن عندنا الصلاة في النافلة، صلاة النافلة على الراحلة تتعلق بها ثلاثة أحكام: حكم تستوي فيه مع سائر النوافل وهو جواز الصلاة قاعدة، وحكمان خاصان بها، أحد هذين الحكمين جواز عدم التوجه للقبلة، والحكم الثاني الركوع والسجود إيماء، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على راحلته. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس النية. نعم، قوله السادس النية هذا من الشروط وهو متقدم على الفعل كما سيأتي. مقارنة للتعبير. نعم، قوله مقارنة للتعبير، المراد بالتعبير أي التعبير عن أول أركان الصلاة وهو التكبير. والعلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن النية ويقولون إنها واجبة عند أول الفعل ويجوز تقدمها عليه فينوي قبلها، ويجب استصحاب حكمها في أثناء العبادة كلها، ويستحب استصحاب ذكرها. إذن عندنا أربعة أشياء، أربعة أمور، وسأرجع للأول لأنه هو الحديث عنه. إذن أمر الأول واجبة عند أول الفعل، فإن جاء أول الفعل بلا نية بطلت الصلاة. الثاني جائزة قبلها لأن النية ينويها الشخص قبل الصلاة ولا يلزم أن تكون مقارنة لأول العبادة. الثالثة أنه يجب استصحاب حكمها، ومعنى استصحاب الحكم أي عدم الإتيان بقاطع إما نية أو الأفعال التي تقطع الصلاة. الرابع استصحاب ذكرها أنه مستحب وليس بواجب، بأن يتذكر أنه في صلاة فإن سهى في بعض أحيانه فإنه لا تنقطع نيته وإنما مستحب ذلك. أرجع لمسألة الأولى وهي قولهم يستحب أن تكون مقارنة لأول العبادة. هذه المسألة التي ذكرها المصنف قوله مقارنة للتعبير أي مستحب أن تقارن التعبير، هذا مشهور في كتب الفقه كثيرا جدا، بل أغلب الكتب يذكرون ذلك أنه يستحب أن تقارن أول العبادة. والذي قاله المحققون من أهل العلم أن ذلك ليس بمستحب، بل إن بعض المحققين يقول إن ذلك غير ممكن. وصورة ذلك قالوا لأن الشخص في أول عبادة الصلاة وهو التكبير يكون مشغولا بالفعل وهو التكبير، ولا يمكنه حينئذ أن تكون مقارنة، بل يلزم أن تكون متقدمة. والحقيقة أن هذا الكلام الذي ذكره بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين عند التطبيق نجده كذلك، فإن من المشقة الكبيرة جدا، بل بعضهم يقول إنه من الصعب تحققه، أن تكون النية موجودة عند أول العمل، لأن الذهن يكون مشغول بالتكبير، فهو مشغول بنية التكبير وهكذا. والحقيقة أن كلامهم هذا ربما جعل بعض الناس يقع في الوسواس الذي جعلهم يتلفظون بالنية، وربما بالغ بعضهم فوقع في البدعة وهو الجهر بالنية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الأركان 12. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن أركان الصلاة، قوله الثاني أي الثاني من ما تشتمل عليه الصلاة هو الأركان. قال 12 أي 12 ركنا، وقد أورد المصنف أغلب الأركان وترك بعضها، وسيأتي الإشارة للأركان التي فوتها وهما ركنا. نعم. القيام. نعم، القيام المراد بالقيام الركن هو القيام بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع، والقيام بعد الرفع من الركوع كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. والقيام ركن لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وهذا أمر في كتاب الله عز وجل، وقد سمى الله عز وجل شكر الله لك وقد سمى الله عز وجل الصلاة قياما، قوموا لله قانتين، لأن القنوت هو طول القيام، فدلنا على أن القيام ركن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في حديث عمران رضي الله عنه، فدل على أن القيام ركن في الصلاة، وهو ولا تصح من العاجز بدونه، من القادر بدونه. نعم. وتكبيرة الإحرام. نعم، وتكبيرة الإحرام وهي ركن فيه، دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة افتتاحها التكبير، فدل على أنها هي ما يدخل به، وهي ركن فيه. من شرط هذا الركن في الفريضة دون النافلة أن يؤدي تكبيرة الإحرام قائما، هذا شرطها. وأما صفتها فأن يقول الله أكبر. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن لفظة التكبير يعرف بها الفقيه من غيره، فإن جزم كما جاء عن إبراهيم وغيره النخعي، إن جزم بالتكبير بأن لم يمد فيها فهي علامة فقه، حتى ألف القاضي عياض كتابا وهو مطبوع فيما يتعلق بجزم التكبير، بجزم التكبير، وأن السنة الجزم، والمراد بالجزم أمور منها عدم المد، ومنها عدم تحريك الرائي بأن تكون ساكنة، الله أكبر ولا يقول الله أكبر ونحو ذلك. فيما يتعلق في القيام فقط يعني نسيتها، أن القيام يقول العلماء ضابطه الذي يتحقق به القيام أن يكون إذا رفع قدميه سقط، فكل هيئة إذا رفع قدميه سقط فإنه يكون قياما. وعلى ذلك فلو كان قائما مستندا إلى جدار أو معتمدا على عصا فإن قيامه صحيح، مع النزاع في خلاف الأولوية، والعاجز عن القيام إلا بعصا هل يلزمه ذلك أم لا، هذه مسألة أخرى. إذن هذا ما يتعلق بالقيام ضابطه عندهم أنه من إذا رفع قدميه لم سقط فإنه يكون قائما، فإن لم يسقط فليس بقائم ولو كان معتمدا بعض الاعتماد على قدميه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفاتحة. نعم، قوله والفاتحة، والفاتحة ركن مر معنا دليلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الصلاة كلها، فسمى الفاتحة باسم الصلاة كلها، فدل على أنها ركن فيه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن هذه الفاتحة تسقط عن شخص واحد وهو المأموم، لما ثبت بإسناد الرجال وهو ثقات على إرسال فيه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فدلنا ذلك على أن المأمومة تسقط عنه قراءة الفاتحة، بل في قول عامة أهل العلم إلا ما نسب لأشخاص معدودين أن الفاتحة تسقط عن المأموم إذا دخل مع الإمام في الركوع كما في حديث أبي بكرة وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والركوع. نعم، والركوع ركن لأن الله عز وجل سمى أفعال الصلاة ركوعا، واركعوا مع الراكعين. وحد الركوع عند أهل العلم اجتماع أمرين، إذا وجد هذان الأمران فإنه يسمى ركوعا. الأمر الأول انحناء الظهر فلا بد من انحنائه، والأمر الثاني مس الكفين للركبتين. والدليل على أن مس الكفين للركبتين واجب حديث سعد في صحيح مسلم: أمرنا بوضع الأيدي على الركب. وهذا الأمر يدل على أنه لا يتسمى الركوع ركوعا إلا بمس اليدين للركبة. وقد ذكر جمع من المحققين كابن مفلح في نكته على المحرر أن بعض أهل العلم يترك القيد الثاني في الركوع ويكتفون بالقيد الأول وهو مجرد الانحناء. قال: ولكن الحديث صريح ونصوص الإمام أحمد على خلاف ذلك، وإنما ربما يدلنا على أن بعض الأمور قد يغفلها بعض المتأخرين وهما أو نسيانا منهم. نعم. قال رحمه الله: والسجود. نعم. قال: والرفع منه والاعتدال. نعم. والرفع منه أي والرفع من الركوع والاعتدال. الرفع من الركوع بمعنى أن يقصد عندما يرتفع منه الارتفاع منه، ويقابل ذلك أن من ارتفع فزعا فإنه يكون قد اعتدل لكنه لم يرتفع لأجل القيام منه، فحينئذ يلزمه الرجوع لركوعه ويقوم بعد ذلك لأجل الاعتدال. وهذا معنى قوله والرفع منه والاعتدال. ثم قال المصنف: والسجود. والسجود له حدان كما ذكر أهل العلم، ومثله يقال أيضا في الركوع وفي القيام: حد إجزاء وحد كمال. فأما حد الإجزاء فهو السجود على الأعظم السبعة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، والمراد بالأعظم السبعة الوجه، ويشمل الجبهة والأنف والكفين والركبتين والقدمين. هذا هو حد الإجزاء. فمن رفع شيئا من هذه الأعضاء ولم تلمس الأرض في سجوده كله فإنه لا يصح سجوده. وأما صفة الكمال فهي كثيرة جدا فيما يتعلق بكل عضو من هذه الأعضاء. فنبدأ أولا على سبيل السرعة بالكفين، فالسنة أن يكون الكفان مبسوطان غير مضمومين. وأما أصابعها فالسنة أن تكون مضمومة غير مفرقة، وإنما تكون مضمومة كهيئة التكبير. وأن يكون حد الكفين كحدهما عند تكبيرات الانتقال بأن تكون وسط الكف محاذيا للمنكب. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في صفة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن سجوده وأن يديه في سجوده كانت في موضع تكبيره عليه الصلاة والسلام. والسنة أيضا المجافاة لغير المرأة بين العضد وبين البطن وبين الفخذ وبين العضد وبين الصدر وبين الفخذ وبين البطن. وأما المرأة فالسنة لها ألا تجافي وإنما تضم نفسها. كذلك من السنة أيضا أن يكشف عن وجهه وأن لا يجعل بين وجهه وبين الأرض شيئا، وأن لا يجعل بين يديه وبين الأرض شيئا. وأما القدمين والركبتين فإن السنة في الركبتين سترهما كما تقدم معنا وإن كانت ليست عورة. وأما القدمان فبإجماع يشرع سترهما ويجوز في مسألة الخفين. كذلك من السنن أيضا ما ذكره أهل العلم أن القدمين السنة أن يباعد بينهما وألا يقارب. ودليل ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد باعد بين قدميه، أي حال السجود. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن أهل العلم يتساهلون في بعض الهيئات في الاستئناس بالأحاديث التي في إسنادها ضعف. وهكذا أيضا يقال في غير الأفعال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجلوس منه بين السجدتين. نعم. قول المصنف والجلوس منه، هذا هو الركن السابع، أي الجلوس من السجود. وقوله بين السجدتين لأن الجلوس إما أن يكون بين السجدتين وإما أن يكون الجلوس التشهد الأول أو الأخير. والذي يقصده المصنف هنا هو الجلسة بين السجدتين، ولذلك ذلك قال: والجلوس منه بين السجدتين. وهذه الجلسة ركن لأنه لا يمكن التمييز بين السجدتين إلا بها، وحينئذ فإن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، وما لا يتميز الركنان إلا به فيكون ركنا. نعم. قال رحمه الله: والطمأنينة في كل ذلك. نعم. والطمأنينة، معنى الطمأنينة أي رجوع كل عضو إلى مكانه واستقراره كما جاء في حديث مالك بن حويرث. والأحاديث التي تدل على الطمأنينة كثيرة جدا، حتى قال جمع من المحققين أنها بلغت التواتر المعنوي فهي متواترة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته أن يعيد صلاته، والسبب لتركه طمأنينته. ولذلك لما ذكر له الأركان قال حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن قائما، فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن، وأن من تركها بطلت صلاته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتشهد الأخير. نعم، قول المصنف والتشهد الأخير. قبل أن أبدأ في شرح هذه الجملة أريد أن أبين ما يتعلق بالاشتراك اللفظي. الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون لفظة التشهد الأخير في موضعين بمعنيين مختلفين. في باب الأركان إذا قالوا التشهد الأخير فيعنون به التشهد الذي يكون آخر الصلاة، أي يكون بعده سلام. وأما في صفة الصلاة حينما ذكروا التورك فقالوا ويستحب التورك في التشهد الأخير، فيقصدون بالتشهد الأخير هناك في صفة الصلاة أنه التشهد الذي سبقه تشهد أول. إذن عندنا استخدامان لعبارة التشهد الأخير. إذا قلنا أنه في الأركان فالمراد به ما قبل الذي هو آخر الصلاة، سواء سبقه تشهد أول أو لم يسبقه، في الثنائية لم يسبقه شيء، في الثلاثية والرباعية سبقه، فحينئذ يكون ركنا. في صفة الصلاة نقول إن الذي فيه التورك إنما هو التشهد الأخير الذي سبقه تشهد أول، فلا تورك إلا في الثلاثية والرباعية، لحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في تشهده الأخير، قال: ولا يسمى أخيرا إلا إذا سبقه واحد من جنسه. هذا فقط باب التنبيه لمسألة الاشتراك اللفظي، ويجب على طالب العلم أن يعنى بمسألة الاشتراك اللفظي عموما، لأن أكثر خطأ العقلاء كما قيل سببه الاشتراك في الألفاظ، وأكثر ما يكون اللبس عند طلبة العلم عندما يقرؤون في الكتب أنهم يرون أن المصطلح الواحد قد يستخدم استخدامين أو ثلاثة، وفي كل موضع يستخدم بقيود أو يستخدم بمعنى مختلف عن الأول، فيقع الخلط عند بعض طلبة العلم، فلينتبه لذلك. قول المصنف والتشهد الأخير أي أن التشهد الأخير ركن، والتشهد يشمل في الحقيقة أمري بناء على ظاهر سياق المصنف. الأمر الأول قول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها في ظاهر سياق المصنف يدل على أنها ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها داخلة في التشهد الأخير، فتجمع الثنتين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، فقد جاء في حديث مسعود وغيره أنهم قالوا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. فدل على أن المراد بالتشهد الأخير مجموعة، وهو ظاهر سياق المصنف، وإن كان الفقهاء يفصلون فيقول: والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والجلوس له. نعم، والجلوس له أي والجلوس للتشهد الأخير، فلو لم يجلس وإنما قام أو قرأ التشهد على هيئة السجود فإنه لا يصح تصح صلاته إلا لعذر. قال رحمه الله: والتسليمة الأولى. نعم، قوله والتسليمة الأولى لأهل العلم رحمه الله تعالى خلاف كبير جدا في مسألة التسليم، هل هو ركن أم ليس بركن. والمؤلف رحمه الله تعالى كان يحفظ كتابين، كتاب في الفقه وكتاب في الحديث، وحفظه لهذين الكتابين واضح جدا من مؤلفاته، عفوا قلت في الحديث، أحدهما في الفقه وأحدهما في الأصول. وهذا الشخص الذي حفظ كتابه هو من طبقة شيوخه، وإن لم يعني ينقل أنه تتلمذ عليه، وهو ابن اللحام. فالمصنف واضح في كتبه أنه ينقل كثيرا من حفظه من كتاب تجريد العناية في اختصار الهداية لابن اللحام، وينقل كذلك من مختصر ابن اللحام الأصولي، فحفظه لهذين الكتابين واضح وظاهر. وابن اللحام مال إلى أن الركن في الصلاة إنما هو التسليمة الأولى فقط دون الثانية، والذي عليه كثير من المتأخرين أنها ركن إما في الفريضة فقط أو في الفريضة والنافلة كما مشى عليه صاحب المنتهى. وهذا هو الظاهر، لأن التسليم هو التحليل من الصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شرطا للتحليل منها، وتحليلها التسليم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والترتيب. نعم، أي والترتيب بين أفعال الصلاة الصلاة وأركانها، فمن قدم ركن على ركن لم تصح صلاته. قال رحمه الله: الثالث الواجبات 9. نعم، قوله الواجبات يعني هذه أوامر أمر الله عز وجل بها في الصلاة، ولكن سقطت عنا لأحد أمرين: إما أنه قد جبرت بسجود سهو، وإما لوجود الخلاف القوي جدا في وجوبها. وجود الخلاف القوي جدا في وجوبها يدل على سقوطها، على أنها ليست ركنا، وإنما هي واجب. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: التسبيح في الركوع والسجود. نعم، لأن الله عز وجل لما أنزل قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قوله جل وعلا: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. وهذا أمر من الله عز وجل، فدل على أنها واجبة فيه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. نعم، قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الدليل على أنها واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا أمر يدل على الوجوب فيهما. ولم نقل إنها ركن لأنها بدل عن تكبيرة الانتقال، وسيأتينا إن شاء الله أن تكبيرة الانتقال واجب، ودليلها سيأتي في محله. عندي هنا مسألة أريد أن أبينها لأهميتها، وهو أن التسميع والتحميد يختلف موضعه. فالتسميع للإمام والمنفرد محله بين الركنين، وأما التحميد فإنه للإمام والمنفرد إذا استتم قائما، وأما المأموم فمحله ما بين الركنين. إذن هذا الأمر الأول، وهو محل التسميع ومحل التحميد. الأمر الثاني أن التسميع إنما يكون للإمام والمنفرد فقط، وأما المأموم فلا تسميع له، وإنما التحميد فقط، لحديث أبي هريرة وغيره: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة عندنا في صيغة التحميد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 صيغ، وردت باللهم، ووردت بدونها، وبالواو وبدونها. فتكون الصيغ الأربع: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك ولك الحمد، بدون الواو تكون ربنا لك الحمد. إذن هذه الصيغ الأربع. من أهل العلم من يقول إن أفضل الصيغ الأربع أكثرها ألفاظا، وهذا ذكره بعض الفقهاء كأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، بناء على قاعدتهم أن الأذكار كلما زادت كلما كان أفضل. بينما فقهاء الحديث ومنهم أحمد ينصون على أن أفضل الصيغ هو إما أكثرها ورودا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أصحها إسنادا، مع قولهم إن الصيغ الأربع كلها جائزة، وأصح هذه الصيغ إسنادا الإتيان بالواو دون اللهم، فيقول ربنا ولك الحمد، وهي الصيغة التي أوردها المصنف. هذه القاعدة مثلها نقولها أيضا في صيغة التسبيح في الركوع والسجود، فقد ورد سبحان ربي العظيم، وورد سبحان ربي العظيم وبحمده. نقول إن الأفضل من الصيغتين سبحان ربي العظيم فقط بدون وبحمده، لكن يجوز الإتيان بزيادة وبحمده، وهو من اختلاف التنوع، بل الإتيان بها أحيانا قد يكون أفضل أحيانا. مثله يقال أيضا في الصلاة الإبراهيمية كما سيأتينا، ومثله أيضا يقول في التحيات، وهذه كلها كذلك ملحقة بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتكبير غير تكبيرة الإحرام. نعم، هذه تسمى تكبيرات الانتقال، أي بين الأركان. وتكبيرة الإحرام واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كبر فكبروا، فدل على وجوبها. ولم نقل إنها ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركها نسيانا جبرها بسجود سهو، وذلك حينما قام من الركعة الثانية إلى الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، جبره بسجود سهو، فترك النبي صلى الله عليه وسلم 3 واجبات. ترك عليه الصلاة والسلام تكبيرة الانتقال، وترك عليه الصلاة والسلام التشهد الأول، وترك الجلوس له. فهذه 3 واجبة أو 3 واجبات تركها النبي صلى الله عليه وسلم وجبرها بسجود سهو واحد، لأنها تتداخل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتشهد الأول. نعم، المراد بالتشهد الأول الذي يكون بين الركعة الثانية والثالثة، فلا بد أن تكون الصلاة ثلاثية أو رباعية لنسميه تشهدا أول. والتشهد الأول واجب، وعندنا في التشهد الأول ذكر واجب وذكر مستحب وذكر غير مشروع. أما الذكر الواجب فهو قراءة التحيات، التحيات لله التي ذكرناها قبل قليل ولها صيغ متعددة من حديث كعب وغيره. وأما الذكر المندوب فهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولم نقل إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأول، لأن أبا جعفر الطحاوي حكى الإجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست بواجبة، وإنما هي دائرة بين المباح وبين المندوب. ورجح جماعة من أهل العلم كابن القيم وغيره، وهو ظاهر كلام جماعة من المتأخرين، الندب. الأمر الثالث غير المشروع وهو الدعاء، فإن الصلاة الأصل أن الدعاء فيها لا يجوز إلا في موضعه دون ما عداه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. هذا يدلنا على أنه لا يدعى في أي موضع في الصلاة، وإنما ما شرع فيه الدعاء وهو السجود وقبل السلام. وأما في التشهد الأول فلا دعاء مطلقا، لا شك أنه غير مشروع في هذا الموضع، وإنما التشهد الأول ويشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والجلوس له. نعم، والجلوس له، الجلوس التشهد الأول له هيئة، وهي جلسة الافتراش كهيئة الجلسة بين السجدتين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المصنف هنا مال إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وأنها ليست ركن، والمشهور عند المتأخرين أنها ركن كما تقدم معنا. ولعل المصنف عندما رجح أنها واجب وليست بركن، سبب ذلك للخلاف في ركنيتها، إذ لم يقل فيما نقل أنه قال بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلا فقهاء أصحاب مذهب الإمام أحمد. وأما الجمهور فإنهم لم يقولوا بركنيتها، وإنما بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بالندب، فلعل المصنف مراعاة للخلاف قال بذلك، ولكن لعل الأقرب الركنية، لأن القاعدة أنه لا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وقد أمرنا بالسلام عليه في التشهد، فكذلك نكون أيضا في الصلاة عليه. قال رحمه الله: والتسليمة الثانية. نعم، قوله والتسليمة الثانية، هذا مبني على ما تقدم ذكره من اختيار المصنف، أن التسليمة الأولى هي الركن فقط دون الثانية، وهذه المسألة فيها خلاف، وهو خلاف سهل وسائغ. قال رحمه الله: سؤال المغفرة بين السجدتين. نعم، وسؤال المغفرة بين السجدتين كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستغفار فيها. والعلماء رحمه الله تعالى يقولون إن ما بين السجدتين الأذكار فيه أربعة: واجب ومندوب ومباح وغير مشروع. فأما الواجب بأن يقول رب اغفر لي مرة واحدة، وأما المندوب فأن يزيد إلى ثلاث فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وأما المباح فهو ما جاء في حديث حذيفة أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني، الكلمات الأربع التي اختلفت الألفاظ فيها من حديث لآخر، هذا عندهم مباح وليس مندوبا، وإنما هو مباح على قول المتأخرين. وأما غيرها من الأدعية فغير مشروع، لأن الدعاء في الصلاة الأصل فيه التوقيف، لا يدعى بين السجدتين إلا بما ورد دون ما زاد عن ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع المستحب. نعم، من أفعال الصلاة الرابع وهو المستحب. نعم، منه قول كالاستفتاح. نعم، قوله منه يدل على أن المستحبات كثيرة ولم يحصرها المصنف، وهي تنقسم إلى أقوال وأفعال. قال رحمه الله: منه قول كالاستفتاح. نعم، قول كالاستفتاح أي استفتاح الصلاة، وأدعية الاستفتاح كثيرة تبلغ سبعة كما عدها ابن القيم في الزاد، ولكن العلماء من باب الفائدة يقولون أفضلها في صلاة الفريضة أن يأتي بأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قالوا لأنه جاء من حديث أبي هريرة، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الأمراء الأمصار أن يقرؤوه، أي في صلاة الفريضة. والقاعدة عند أهل العلم أن عمل الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي حجة، وهذه من أصول أحمد الخاصة به الاحتجاج بأقوال الأربعة الأئمة الأربع بل بأقوال الشيخين كذلك إذا اتفقت. قال رحمه الله والتعوذ. نعم التعوذ هو الاستعاذة بالله عز وجل قبل قراءة الفاتحة وتكون في أول الصلاة مرة واحدة. والتعوذ صيغها متعددة حسب صيغ علماء الإقراء وهي معروفة في محلها في كتب الإقراء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والبسملة. نعم قراءة البسملة له حالتان إما في الفاتحة وإما في غيرها. فأما قراءتها في الفاتحة فإنها مستحبة، وأما في غيرها فإنه يستحب حيث كتبت، وذلك أن أهل العلم رحمه الله تعالى يقولون إن البسملة آية حيث كتبت في القرآن، لكنها وانتبه لهذه المسألة لكنها ليست آية من أي سورة من القرآن إلا في النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وبناء على ذلك فالفاتحة أول آياتها الحمد لله رب العالمين، ولذلك في الحديث القدسي في صحيح مسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى عليه عبدي، فبين أن أول الفاتحة الحمد وليست أول الفاتح وليس أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدلنا على أن البسملة قراءتها ليست بواجبة وإنما مندوب. وأما الجهر بقراءة البسملة فإنه مكروه، والدليل على كراهته أن الصحابة أنكروه كأنس وغيره أنكروا الجهر، وهم من يعني قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل الجهر بالبسملة بإسناد صحيح إلا عن واحد وهو أبو هريرة رضي الله عنه، فقد يكون ذلك اجتهادا منه أو لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان بها أحيانا يعني كنفس فظنها جهرا وإنما هي خرجت هكذا. ولذلك الصواب أن الجهر بالبسملة مكروه لإنكار الصحابة ذلك رضوان الله عليهم، وأما قراءتها فسنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما زاد عن المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك. نعم هذا تقدم معنا أن ما زاد عن المرة مستحب، ومر معنا أن ما بين السجدتين منهما هو واجب ومستحب ومباح وغير مشروع. قال رحمه الله ومنه فعل، أي ومن المستحبات أفعال كالرفع. نعم قوله كالرفع المراد بالرفع أي رفع اليدين عند تكبيرات عند تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. ورفع اليدين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من صيغة، ورد حديث مالك بن حويرث وورد فيها حديث ابن عمر رضي الله عنه، فبعض الأحاديث ورد أنه حاذ بهما منكبيه، وورد في بعضها أنه حاذ بهما أطراف أذنيه. فمن أهل العلم من يقول إن ذلك من باب اختلاف التنوع وكلاهما جائز وهو كذلك، لكن الفقهاء يقولون إن الأفضل من الصيغتين أن يحاذي بوسط كفه منكب، فإن المرأة إذا حاذ بوسط كفيه منكبيه بهذه الهيئة فإنه يكون محاذيا على سبيل الدقة، فإن كمال المحاذاة بوسط الكف التي هي أطراف الأصابع فيحاذي بهما المنكبين على هذه الهيئة. والرأي لمن رأى المحاذي بهذه الصورة قد يصف الرجل بأنه قد حاذى أذنيه، ولذلك هذه هي الأفضل كما قرره العلم أن يحاذي بوسط الكفين لا بأطراف الكفين، وهو جائز المحاذاة بأطراف الكفين لكن بالوسط أن يحاذي بهما منكبيه بهذه الصفة فيقول الله أكبر. والسنة في الكفين أن تكون منشورة غير مضمومة، وأن تكون الأصابع غير مفرقة وإنما تكون أيضا منشورة بمعنى أنها غير مفرقة كهيئة السجود تماما كما جاء في حديث ابن عمر موضعا وهيئة، بهذه الصفة يقول الله أكبر. تكبيرات الانتقال هذه الرفع في تكبيرات الرفع السنة أن يكون مع التكبير، فإذا قال الله أكبر رفع يديه في تكبيرة الانتقال، في تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، ومثله في تكبيرات الانتقال ولو كان في الطريق. لكن يقولون في تكبيرات الانتقال يجوز أن يتقدم اللفظ على الفعل أو يتقدم الفعل على اللفظ. أذكر الدليل ثم أذكر الصفة. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع ثم كبر، وفي لفظ كبر ثم رفع، وعلى ذلك فإذا أراد الهوي للركوع يجوز له أن يقول يحرك يديه هكذا ثم يقول الله أكبر بين الركنين، ومثله عند الرفع من الركوع إذا رفع من الركوع واستتم قائما في قبل أن يذكر غير ذلك من الأدعية يرفع يديه، فيجوز أن يتقدم ويتأخر، ولكن الأفضل أن يكون معه أي بين الركنين، فيكون تكون يداه مرفوعتين بين الركنين، لأن هذا هو المحل. هذه المسألة الثانية متعلقة بالرفع. المسألة الثالثة عندنا وهي مسألة ما هي مواضع الرفع. المتأخرون لهم طريقتان، وذكر الطريقتين صاحب الإقناع، فمنهم من يقول إن مواضع الرفع ثلاثة: تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع، وعند الرفع منه. ومنهم من يقول إنها أربع: الثلاثة هذه وعند الرفع من التشهد الأول. وسبب الاختلاف في ذلك الاختلاف في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد كان أحمد أولا يضعف هذا الحديث، هذه الزيادة، وخفي عليه إسنادها، ومع أنها ثبتت في الصحيح خفي عنه الإسناد، ولذلك كان يرى ثلاثة فقط من التكبيرات ولا يرى الرابعة. ولذلك قال المحققون ومنهم ابن القيم في رسالة الله أن الإسناد الذي رواه مسلم خفي عن أحمد، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء، أما وقد صح الحديث فإنه مقدم فتكون أربع، وهذه يجب أن نقول إنها هو نص أحمد لأنه يعتمد التصحيح ولم يقف على الطريق الثاني، كما بين ذلك ابن القيم في رسالة مستقلة. والوجهان عموما ذكرهما صاحب الإقناع، وكأنه يميل من سياق كلامه إلى أنها أربع. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: والوضع. نعم، قوله والوضع أي وضع اليدين. وضع اليدين في الصلاة عندنا أشياء. الشيء الأول، العلماء ذكروا أن الشخص إذا رفع يديه للتكبير، انظر معي، إذا رفع يديه للتكبير في تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال فقال الله أكبر، فإن السنة له قبل أن يقبض يده أن يسدلهما ثم يقبض بعد ذلك. قالوا لكي يكون الفعل تاما برفع ثم يقبض. ومثله يقال أيضا في العكس، إذا أراد أن يهوي للركوع يضع يديه ثم يرفعهما، فيكون رفع اليدين من حالهما حال السدل، فهذا هو الأنسب. هذا الأمر الأول الذي يحتمله كلام المصنف في قوله ويستحب الوضع، نص على ذلك جماعة. الأمر الثاني، الوضع أي وضع اليدين عند القيام. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الشخص في حال قيامه له موضعان: قبل الركوع وبعد الركوع. أما قبل الركوع فالسنة فيه أن يقبض بكفه اليمنى على كفه اليسرى، أو أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، له صورتان، إما أن يضع الكف على الكف أو أن يقبض فيقبض الرسغ، فله صورتان، يجوز له أن يفعل أي الصورتين شاء، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وهذا يسمى وضع الكف، وضع اليد. والسنة أن يكون وضع اليدين تحت السرة، ويجوز على السرة، لأنه جاء ذلك عن علي رضي الله عنه من قوله، وجاء في بعض الألفاظ أن عليا قال من السنة ذلك. وأما ما جاء في بعض طرق حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على صدره، فقد قال المحققون كأحمد إن هذه منكرة، لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على صدره، وإنما الذي جاء من حديث علي رضي الله عنه موقوفا عليه وقوله حجة، لأنه إذا لم يخالف أحد من الصحابة وهو من الخلفاء الأربعة، وجاء في بعض الألفاظ أنها من السنة، والصحابي إذا قال من السنة كتف له حكم المرفوع، هو الذي أصح ما في الباب. ولذلك قال العلماء إنه يكره وضع اليدين على الصدر، لأن فيه ترك للخشوع، بين ذلك جماعة منهم البعقوبي في شرح العبادات وغيره، ومنهم وأيضا لأن فيها تشبها، فإن اليهود في صلاتهم يجعلون أيديهم على صدورهم، وإنما السنة أن تكون تحت السرة أو على السرة، ولو ارتفعت عن السرة قليلا فلا حرج. إن ثبت الحديث، إن ثبت حديث وائل أنه وضعه على الصدر مع أن أحمد قال أنه منكر، فنقول إن المراد بالصدر هنا ما يقابل الظهر، وليس المراد بالصدر ما يقابل البطن. وعلى ذلك فمن وضعها على بطنه، يعني على سرته أو دونها، فإنه وضعها على صدره، فحينئذ نقول إن ثبت الحديث نجمع بين الحديثين ولا نخالف بينهما. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني بعد الرفع من الركوع. وبعد الرفع من الركوع نقول إن المرأة مخير لا سنة، يجوز القبض ويجوز السدل، كلاهما جائز، نص على ذلك أحمد في رواية عبد الله، لأنه لم يثبت فيها حديث، هناك عمومات تدل على استحباب القبض وعمومات تدل على استحباب السدل. فمن العمومات التي تدل على استحباب القبض عموم حديث وائل رضي الله عنه وعموم حديث أبي هريرة في النهي عن السدل فيشمل ما قبل الركوع وما بعده. والعمومات التي تدل على مشروعية السدل حديث مالك حتى عاد كل عضو إلى محله فإنه يدل. ولذلك قال أهل العلم إنه يعني لا سنة في واحد من الأمرين بل كلاهما جائز. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله ونحو ذلك. أي ونحو ذلك من الأفعال وهي كثيرة يرجع في كتب الفقه. الخامس المباح. نعم المباحات في الصلوات التي لا تبطله. نبه للمباح لكي لا يبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله كل فعل سومح فيه فيها. نعم كل فعل سومح فيه أي في فعل ذلك الفعل فيها أي في الصلاة. نعم. مثل عد الآي والتسبيح. نعم مثل عد الآي وعد التسبيح. قوله والتسبيح أي وعد التسبيح. عد الآي والتسبيح أحوال. الأمر الأول أن يعدها بأصابعه، فإذا أراد أن يسبح أشار بإصبعه سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يعد بحركات يده. ويحتمل أن المراد بعد الآي مع الإمام وهو يقرأ ليعد كم آية قرأها فيعدها إذا قرأ فيعد بتحريك أصابعه. قوله والتسبيح يحتمل أن المراد بالتسبيح تسبيح المأموم للإمام وتنبيهه إذا لم يكن فيه ما يبطل الصلاة فإنه مستحب وليس بواجب، مثل أن يكون مرة أحد ونحو ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. نعم لأن هذه أمر بقتلها والحركة فيها ولو زادت شيئا يسيرا فإنها لا تبطل الصلاة. حسن الله عليكم. قال رحمه الله السادس المكروه. نعم قوله المكروه هو الذي تركه يؤجر عليه وأما فعله فلا يثم بفعله. كل فعل مخالف لها عبثا. نعم قوله كل فعل يدلنا على أن المكروهات أفعال في الغالب، وهناك مكروهات من الأقوال لكن هذه من المكروهات الفعلية. مخالف لها أي مخالف لهيئة الصلاة. عبثا أي لغير ما أبيح لغير مصلحة كما تقدم في المباحات. أو نحوه مما لا يبطل. نحوه أي نحوه من الحركة التي لا تكون عبثا، مثل ما ذكر العلماء من التخصر والتروح ونحوه، كفرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك. نعم فهذه لا تبطل الصلاة ولكنها مكروهة. السادس السابع المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها. نعم هذا مسألة المحرم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن النهي يقتضي الفساد، فإذا حرم الفعل في الصلاة دل على بطلانه بها. قوله كالعمل الكثير من غير جنسها هذا هو الصحيح من قول أهل العلم، أنه لا حد للحركة لا بثلاث ولا بغيرها، وإنما العبرة بالعمل الكثير. وضابط الكثير عندهم أن يكون من رأى المصلي يتحرك هذه الحركة يظن أنه ليس في صلاة، هذا هو ضابط الكثير. فأرجعنا الضابط للعرف، ومن أوسع وفقهاؤنا من أوسع المذاهب في ضبط الأحكام والمقدرات بالعرف، من أوسع المذاهب في ذلك. طيب قال كالعمل الكثير من غير جنسها، وأما من جنسها فهذا واضح أنه مشروع فيها. نعم. قال رحمه الله والصلوات ثلاثة أقسام. من الأشياء التي لم يذكرها الكلام، فإن الكلام محرم ومبطل. قال رحمه الله والصلوات ثلاثة أقسام، فرض عين وفرض كفاية وسنة. نعم يعني من حيث الوجوب تنقسم إلى فرض عين على كل مكلف وفرض كفاية إذا فعله بعضهم سقط إثمه عن الباقين وبقي في حقهم سنة، والثالث هو السنة. والسنن درجات، بعضها مؤكد وبعضها ليس بمؤكد، وبعضها مؤقت وبعضها مطلق، وتختلف في أفضليتها. ولذلك العلماء في باب صلاة التطوع يذكرون أفضل التطوعات، والقاعدة عندهم أن أفضل صلوات التطوع ما اجتمع فيه أمران، ما كان جماعة وما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه فيكون آكد. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الأول الصلوات الخمس. الأول أي الصلوات التي تكون فرض عين، وهي الصلوات الخمس فقط دون ما عداها. على كل مسلم مكلف. نعم على المسلم المكلف، أما غير المكلف فإنه يؤمر بها إذا كان صغيرا. مروا أبناءكم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فدل على أنه يؤمر بها، والأمر بالأمر يكون أمر ندب وإرشاد. قال رحمه الله غير حائض ونفساء. نعم لأن الحائض والنفساء لا تؤمر بالصلاة ولا بقضائها، ولذلك فإنه لا تؤمر بأدائها ولا تصح منها إذا صلتها، بل هي منهية عن الصلاة حال حيضها ونفاسها. وزائل العقل بأمر يعذر فيه. نعم، زائل العقل مر معنا أنه ثلاثة: النائم والمجنون والمغمى عليه. لنعلم هنا أن هؤلاء الثلاثة، النائم يجب عليه قضاء الصلاة للحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها، فهذا زائل عقل يجب عليه أن يقضيها. المجنون في الجملة، وسأذكر الاستثناء الذي ذكره المصنف وهو الأمر الذي يعذر به بعد قليل، والمجنون فإنه يؤمر بالإعادة، فإنه لا يؤمر بالإعادة، فإنه لا يؤمر بالإعادة وسقط وجوبها عنه. الثالث المغمى عليه، والحقيقة أن المغمى عليه متردد بين المجنون وبين النائم، والقاعدة عند علمائنا النظر للأحوط، فتارة يلحقونه بالنائم لأنه أحوط، وتارة يلحقونه بالمجنون لأنه أحوط. ففي الصيام ألحقوه بالمجنون، وفي الصلاة ألحقوه بالنائم. فذلك يقولون إن المغمى عليه ملحق بالنائم في الصلاة، فإذا أفاق من إغمائه وجب عليه قضاء الصلوات الماضية كلها، كذا يقولون، وإن طالت. وإن كان بعض المحققين أخذ برأي ابن عمر أن الإغماء إن زاد عن ثلاثة أيام فلا قضاء، وما كان دون ثلاثة أيام ففيه القضاء، وهذا الحقيقة لعله أقرب لقضاء ابن عمر رضي الله عنه. والتقدير بالثلاثة كثير، والقاعدة عندنا أن الثلاثة حد يفصل به بين الكثرة والقلة، والقواعد تقتضي أن ما أخذ به ابن عمر متجه. طيب، عندنا زائل العقل تارة يكون بأمر يعذر به، وتارة بأمر لا يعذر به. فإن زال عقله بسكر، أو زال عقله بتناول مزيل للعقل كالبنجي، فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك. وأما إن زال عقله ببنج، وإن زال عقله بضرب ولو كان ضاربا لنفسه، فإن هذا لا يؤمر بالقضاء، وهذا معنى قوله: وزائل عقل بأمر يعذر فيه. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني وفرض الكفاية. نعم، شرع في صلوات الكفاية. نعم، أولها صلاة العيدين. نعم، صلاة العيدين، وهي من آكدها، ويخطب بعدها. ويخطب بعدها، لأن السنة فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بأن يخرج للصلاة، والسنة فيها أن تصلى ركعتين ثم يخطب بعدهما ولا يخطب قبلها. ووقتها عند ارتفاع الشمس. نعم، قوله عند ارتفاع الشمس، أي ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن وقت ما قبل ذلك وقت نهي، ووقت النهي لا يجوز الصلاة فيه. ويصلي بتكبير. وقوله ويصلي بتكبير، أي تكبيرات زوائد، فيزيد التكبيرات الزوائد قبل الركعة الأولى، فيكبر تكبيرة الإحرام وبعدها ست زوائد، والثانية يكبر خمسا. ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا. نعم، مطلقا، أي في كل وقت دبر الصلوات، وفي غيرها، في فراشه وفي سوقه وفي غيره. وقد كان أبو هريرة وابن عمر كما في الصحيح يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. نعم، هذا يسمى التكبير المقيد، ويكون في الأضحى عقب الفرائض، أي عقب الصلوات الفرائض دون النوافل، فلا تكبير فيها مقيد. قوله في جماعة، أي من صلى في جماعة، وأما من صلى وحده فلا يكبر تكبيرا مقيدا. قوله من فجر، كذا قال المصنف ولعلها سهو منه، والصواب أن نقول من عصر، من العصر إلى آخر أيام التشريق. نعم، حسن الله عليكم. عفواً، المصنف قال من عصر، والصواب أن نقول من فجر. نعم نعم، حسن الله عليكم. قال رحمه الله: وصلاة الجنازة. نعم، شرع المصنف في ذكر صلاة الجنازة، وهي من الصلوات التي تكون فرض كفاية. يكبر فيها أربعا من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة. نعم، هذه صفة صلاة الجنازة، أنه يكبر فيها أربعا من غير ركوع، إنما يكون فيها قيام، وهذا التكبير يستحب فيه رفع اليدين، لأنه ثبت عن ابن عمر وابنه، نص على ذلك أحمد وصحح إسنادها. يقرأ في الأولى الفاتحة وجوبا، بل هي ركن فيه، ويجوز له أن يقرأ بعدها سورة، فقد جاء عن ابن عباس أنه قرأ سورة الإخلاص بعدها. ثم بعد التكبيرة الأولى يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية المتقدمة، وعرفنا الحد الأدنى فيها أن يقول اللهم صلي على محمد، فلا بد من إظهار اسمه. قال ويدعو للميت في الثالثة، أي بعد التكبيرة الثالثة، وأقل ما يدعى للميت أن يقال اللهم اغفر له. وذكر بعض المحققين أن الدعاء للميت آكد أركان صلاة الجنازة. وأما الرابعة فيسكت ولا يقول بعدها شيئا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن. نعم، ذكر المصنف هنا أن الميت يجب أن يغسل، وأقل التغسيل أن يكون بتعميم جسده بالماء إن قدر على ذلك، وينظف، وهذا سنة، وهو ذكر الاتيان بالسدر ونحوه فينظف جسده، ويكفن، وسيشرع المصنف في صفة كفنه. ويكفن الرجل في ثلاثة ثياب والمرأة في خمس. نعم، قوله ويكفن الرجل في ثلاثة ثياب، هذه السنة أن يكون ثلاثة ثياب، وأما المرأة ففي خمسة منها قميص. ويحمل تربيعا أي يحمله أربعة، ثم يدور هؤلاء الأربعة في الحمل بين أركان نعشه. ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. نعم، قوله ويدفن وجوبا بعد الصلاة، أي بعد صلاة الجنازة، إذ الصلاة إنما تكون قبل الدفن لا بعده، وأما بعد الدفن فيجوز الصلاة لشهر فقط، وأكثر من شهر فلا يجوز، لحديث أم سعد رضي الله عنها التي كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاته بعد دفنها بشهر، وهو أقصى ما جاء. وأما إطلاق الصلاة بعد الدفن مطلقا فقد ذكر جماعة من أهل العلم أنه بإجماع غير مشروع، ممن ذكر ذلك السفاريني، قالوا لإجماع أهل العلم أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه لطول المدة، فنظرنا فإذا أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شهر، إذن فالصلاة بعد الدفن أقصاها شهر. قوله في قبر سواء كان لحدا أو شقا عميق لمنع ظهور الرائحة ولحفظه من الدواب مثل الذئاب والكلاب وغيرها، إذا عمقه لم يحفر تلك الدواب هذه القبور. صلى الله عليكم. قال رحمه الله الثالث والسنة أنواع. نعم، الثالث أي من الصلوات، الصلوات المسنونة، وهي أنواع. مطلق ومقيد. مطلق ومقيد، المطلق الغير مقيد بزمن، والمقيد المحدد به. الأول المطلق ما لا يختص بوقت. نعم، فيجوز فعله في كل الأوقات إلا أوقات النهي كما سيأتي. فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب. نعم، هذه الأوقات أوقات النهي، ولأهل العلم في أوقات النهي مسلكان. المسلك الأول من يقول إن أوقات النهي إنما ينهى فيها عن الصلوات، عن السنن المطلقة فقط، وهذا هو ظاهر كلام المصنف وفاقا للشيخ تقي الدين. وأما ذوات الأسباب فإنه لا ينهى عنها في أوقات النهي، هذا هو ظاهر كلامه، لأنه جعل أوقات النهي خاصة بالسنن المطلقة، وهذا هو قول الشافعية. ومن أهل العلم هو قول المتأخرين أن أوقات النهي تشمل كل السنن المطلقة والمقيدة إلا ما ورد النص به، فإنه مستثنى مثل السنة القبلية للفجر ونحو ذلك. شرع المصنف في ذكر أوقات النهي قال إنها خمسة أوقات، أي على سبيل التفصيل، وثلاثة على سبيل الإجمال. أولها بعد الفجر، أي طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، فقوله بعد الفجر أي من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، أي يعني بدء طلوعها، وهذا الوقت وقت طويل لا يصلى فيه إلا الفجر وسنة الفجر، ويصلى فيه كذلك أيضا يجوز قضاء الوتر، لأنه ثبت عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك محمد بن نصر المروزي أنهم كانوا يصلون الوتر إذا فاتهم قبل صلاة الفجر، وهذا قول جماعة أكثر متقدمي أصحاب أحمد على ذلك، وهذا هو الأقرب أنه يجوز أن يصلى فيه الوتر، بس بشرط أن يكون قبل صلاة الفجر، ويصلى وترا من غير شفع ركعة لها. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني قال وعند طلوعها حتى ترتفع، أي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وهذا الوقت وقت قصير، وهو من أشد الأوقات، لأن أوقات النهي الشديدة ثلاثة وهي كلها قصيرة، وهذا الأول منها. وهذا الوقت يختص بعدم جواز صلاة الجنازة ودفن الجنازة فيه. إذن أوقات النهي الشديدة الثلاثة تختص بأنه لا يجوز الصلاة على الجنازة ودفن الجنازة فيه. ثلاث ساعات نهينا أن نصلي وأن ندفن فيهن موتانا، نصلي أي نصلي على الموتى وأن ندفن فيها، وهي الثلاث القصيرة وهي الشديدة. أولها عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وهو لا يتعدى يعني 10 إلى ربع ساعة على أقصى تقدير. الوقت الثالث أيضا قصير، وهو قبل الزوال أي قبيل الزوال، أي عند قيام قائم الظهيرة في كبد السماء. ومر معنا أن تقدير هذا الوقت النهي هو بمقدار قراءة الفاتحة مترسلا من دقيقة إلى دقيقتين على أكثر تقدير. ذكر ذلك بعض شراح شرح المنتهى من المتأخرين. الوقت الرابع بعد العصر. تعبير المصنف بعد العصر مراده أي بعد صلاة العصر. قال أهل العلم لأن أكثر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قيدت النهي بالصلاة، وبناء على ذلك فلو جمع جمع تقديم أي جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، فإن وقت النهي في حقه يبتدئ من ذلك الوقت من الساعة الواحدة لنقول مثلا، وإن أخر صلاة العصر إلى آخر وقت الاختيار جاز له أن يتنفل قبلها. وهذا الحقيقة هو الأضبط وتتضح معه الأحاديث، فقد أشكل حديث الذي عند الترمذي على بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، كيف يكون ذلك وهو وقت النهي؟ نقول لم يدخل وقت النهي، فإن وقت النهي إنما يكون بعد الصلاة عكس الفجر، فالفجر من الطلوع كما جاء في أكثر الأحاديث، وأما العصر فأكثر الأحاديث على أنها متعلقة بالصلاة. هذا الوقت الرابع. الوقت الخامس وقت شديد، وهو عند اصفرار الشمس حتى تغرب، عندما تتريض الشمس للغروب، وهذا الوقت وقت نهي سواء صلى فيه العصر أو لم يصلي، وهو وقت الضرورة. هذا وقت الضرورة يعتبر وقت نهي، ولو كان لم يصلي العصر لا يجوز له أن يتنفل بأي صلاة إلا الصلوات الواجبة مثل أن تكون فاتته صلاة الظهر والعصر فيصليهما أداء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني المقيد. المقيد نعم، وهو ما له وقت يفعل فيه. نعم، أي قيد له الشرع وقتا تفعل فيه. الوقت قد يكون زمانا وقد يكون عقب فعل معين، مثل سنة الطواف فإنه مقيد بفعل الطواف، وقد يكون وقتا مثل ما سيأتي بعد قليل. قال رحمه الله وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب. نعم، يقول الشيخ إما وقته تابع لوقت الفرض، يعني أنه يشرع في وقت وهذا الوقت ليس له على سبيل الانفراد وإنما تابع لوقت الفرائض، مثل السنن الرواتب، فالسنن الرواتب كلها لا تفعل إلا في وقت صلاتها، فسنة الفجر تفعل بعد الأذان، وسنة الظهر القبلية بعد الأذان، والبعدية قبل خروج الوقت، والمغرب قبل خروج وقت المغرب، والعشاء البعدية تكون قبل خروج وقته. وسنة الرواتب هي من آكد السنن، وذلك سميت سنن الرواتب أي مؤكدة، واختصت السنن الرواتب بأحكام منها أنه يشرع قضاؤها كلها لمن فاتته بشرط أن يكون معتادا على صلاتها، ومنها أنه يجوز تركها في السفر ويؤجر على تركها حال سفره، ويجوز فعلها، فقد جاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر. ومن سننها ومن أحكامها أن سنن الرواتب تركها علامة سوء، وقد قال أحمد إن الذي يترك سنن الرواتب رجل سوء، وهذا يدلنا على أن هذه السنن الرواتب من آكد السنن. والسنن الرواتب في أكثر الأحاديث 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. فإن قال امرؤ أليس قبل الظهر 4؟ نقول بلى، هي 4 ركعات وكلها سنة، لكن المؤكد السنن الرواتب 2، وثنتان الأخريان سنة أخرى، كما أن بعد الظهر 4، من صلاها كانت له براءة من النار، 2 رواتب و2 ليستا من الرواتب. إذن السنن الرواتب 10 هي التي تقضى وهي التي يذكرها الأحكام المتقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما ليس بتابع وهو نعم ليس تابعا الأوقات الخمس، وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال. نعم، قول المصنف وهو صلاة الضحى أي أن صلاة الضحى مستحبة ولكن العلماء يقولون إن صلاة الضحى السنة أن تصلى غبا، يعني تصلى يوما وتترك يوما أحيانا دون أحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه المحافظة عليها، بل إن عائشة أنكرت صلاته عليه الصلاة والسلام لها، فدل على أنه يتركها أحيانا كثيرة. ولذلك قال جماعة من المحققين أنها تتأكد في حق من لم يوتر في الليل، الذي لا يوتر في الليل تتأكد في حقه صلاة الضحى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد ما يدل على هذا المعنى صراحة، أن صلاة الضحى تجزئ من لم يوتر، وأما من كان يوتر في الليل فالسنة له أن يصليها أحيانا ويتركها أحيانا. وقوله من ارتفاع الشمس، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح وهو انتهى وقت النهي، إلى الزوال أي إلى وقت النهي الثاني وهو الزوال، أي إلى قبل الزوال وهو عند قيام قائم الظهيرة. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، قال والوتر، صلاة الوتر من السنن المؤكدة جدا، ذلك تقضى، فلا يقضى من السنن إلا الوتر والسنن الرواتب، ويبدأ وقته من بعد صلاة العشاء فلا وتر قبله. فقوله من أي بعد صلاة العشاء، لأن الحد لا يدخل في المحدود، فالمراد ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. مر معنا أن طلوع الفجر هو الفجر الصادق، وذهب بعض الصحابة أن من لم يؤديه فإنه يؤديه قبل صلاة الصبح على هيئته، أي من غير زيادة ركعة، فإن قضاه في النهار زاد ركعة فيكون كالضحى. والوتر يقول أهل العلم أن له حدا أقل، وحد هو أقل الكمال، وحد هو كمال، وحد جواز، أما أقله فركعة، وأما أقل كماله يعني أقل الكمال فثلاث ركعات، وأما كماله فإحدى عشرة ركعة، فيجوز أن يصلي الوتر إحدى عشرة ركعة. ولكن يجب أن ننتبه لمسألة يخطئ فيها كثير من طلبة العلم، وهو عدم التفريق بين الوتر وقيام الليل، فإن التفريق بينهما مهم جدا، فإن الوتر جزء من قيام الليل، والوتر يختلف عن قيام الليل بأحكام متعددة، فإنه هو الذي يقضى دون قيام الليل، وهو الذي له عدد دون قيام الليل، فقيام الليل لا عدد له، صلاة الليل مثنى مثنى، وأما الوتر فهو إما واحدة أو ثلاث، وأقصى الكمال فيه وأفضله هو 11 ركعة. القيام الليل يبدأ من صلاة المغرب، فإحياء ما بين العشاءين كما كان يفعله الصحابة هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو من قيام الليل، بينما الوتر ما يكون إلا بعد صلاة العشاء، وهكذا من الأحكام التي يعني يفترقان فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر. نعم، التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام أو أربعة على الاختلاف الرواية فيه، جاء من حديث أبي ذر وغيره، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاته، هي صلاة التراويح، ولكن تركها النبي صلى الله عليه وسلم لا لنسخها، وإنما علل ذلك قال: خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم، فدل ذلك على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، وهذه العلة خاصة بزمانه، ولذا فإن الصحابة كانوا يصلونها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته جماعات، والذي فعله عمر جمعهم على إمام واحد، فعمر رضي الله عنه جمع أئمة على إمام واحد فقط، ولذلك قال: والتراويح في رمضان جماعة، أي تصلى، يستحب أن تصلى جماعة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة بعده من دخول وقت العشاء، أي بعد صلاة العشاء لا تصلى بعده، إلى الفجر أي إلى طلوع الفجر، كله وقت صلاة التراويح. والسنة فيه كما تصلى هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلى 20 ركعة، الصلاة السنة أن تكون 20 ركعة، والوتر 3 ركعات، فالوتر يختلف من شخص لآخر، وقد كان أبي رضي الله عنه يصلي بالصحابة 20 ثم يصلي الوتر وحده، وتقدير الصحابة لها بال20 الظاهر والعلم عند الله عز وجل، وهذا هو الظن بهم، أنه عن توقيف لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليالي الثلاث أو الأربع، ربما كان أرادوا أن يحاكوا فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الظن بهم، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لا يفعلون شيئا وتجتمع كلمتهم عليه إلا وقد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فجمع عمر إنما انفرد بجمعهم على إمام لا على العدد ولا على الفعل بنفسه، وإنما كان مفعولا قبل ذلك فيما يظهر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر. نعم، صلاة الكسوف سنة تكون عند الكسوف أي إذا ابتدأ، وتنقضي عند انكشافه أي انكشاف الكسوف، وصفتها معروفة بزيادة كركعتين، تصلى ركعتين بزيادة ركوعات ركوع أو أكثر، والصواب ألا يزاد إلا ركوعا واحدا، هذا هو الأفضل. نعم. قال رحمه الله: وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاص، ركعتين في جماعة ويخطب بعدها. نعم، صلاة الاستسقاء سنة، وقول المصنف عند القحط والجدب خاصة يدلنا على أن صلاة الاستسقاء لا تجوز إلا عند وجود موجبها، وأهل العلم قالوا إن موجبها أحد أمرين: الأمر الأول القحط بأن يحتاج الناس إلى الماء، والموجب الثاني تأخر المطر عن وقته، ولا يجوز صلاة الاستسقاء عند عدم وجود واحد من هذين السببين. فأما السبب الأول وهو حاجة الناس للمطر إما من قحط أو جدب أو نحو ذلك من الأمور، فقد يكون حاجتهم للمطر مباشرة أو لسيلان أوديتهم، فإن بعض البلدان إنما يعيشون على أوديتهم وأنهارهم، فيسألون الله عز وجل المطر الذي يكون على بلاد المصب بلاد مصب الأمطار لكي ترتفع أنهارهم، فيسألون الله عز وجل رفع الأنهار أو العيون إذا غارت العيون ونحو ذلك أو الآبار. الأمر الثاني إذا تأخر وقته، والبلدان تختلف متى يكون وقت مطرها، وفي الجزيرة العربية أغلب مناطقها ما عدا جنوب الجزيرة فإن وقت المطر فيها في أول الشتاء وهو المسمى عندهم بالوسم، فلا يكون الاستسقاء قبله إلا عند الحاجة. قوله ركعتين في جماعة يتصلى ركعتين جماعة ويخطب بعدها كهيئة صلاة العيد تماما، لكن يكثر فيها من الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والتضرع لله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسجود القرآن عند قراءة سجدة. نعم، قوله وسجود القرآن، إراد المصنف سجود القرآن هنا يدلنا على أنه يرى كما يرى المتأخرون أن سجود التلاوة إنما هو صلاة، وينبني على كونه صلاة أمور: الأمر الأول أنه يجب التوجه للقبلة ما لم يكن في سفر، الأمر الثاني أنه يجب الطهارة، الأمر الثالث أنه يلزم التكبير والتسليم، يلزم التكبير والتسليم. من لم يقل إنها صلاة يقول هذه مستحبة، كلها مستحبة، لم يقل إنها غير مشروعة بل هي مستحبة جميعا، ولكن هل هي واجبة أم ليست بواجبة؟ ومن المستحبات عند الجميع أن يكون سجود التلاوة أن يخر له ويخرون الأذقان، ومعنى ذلك أن المرأة إذا كان يقرأ القرآن وهو جالس ثم جاءته آية تلاوة فالسنة له أن يقف ثم يخر من قيامه ويسجد سجود التلاوة ثم يجلس ويسلم إما وجوبا أو استحبابا، وهذا يدلنا على صفة هيئة سجود التلاوة، وهذا معنى قوله وسجود التلاوة عند قراءة سجدة أي آية سجدة. وفي القرآن 14 موضعا هي آيات سجدات. نعم، إلا سورة صاد فإنها على مشهور المذهب أنها آية سجود شكر وليس سجود تلاوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يكبر ويسجد. نعم، يكبر ويسجد في وجوبا أو استحبابا كما تقدم معنا، ويسجد لمشروعية ذلك. نعم، ولو في صلاة، ولو كان في أثناء صلاته، لكن يكره السجود إذا كان الإمام سجدها في، يعني يكره له أن يقرأ آية فيها سجود إذا في الصلاة السرية. ويجلس ويسلم. نعم، ويجلس بعد السجود. ويسلم. ويسلم بعد ذلك. ولا يتشهد. ولا يتشهد، لأن هذا ليس صلاة كاملة وإنما هو سجود، وهذا واضح إما وجوبا أو استحبابا كما تقدم. قال رحمه الله: وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه 10 أحاديث كلها تدل على أن الجماعة واجبة على الرجال، ومن أشدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أذهب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليه بيوتهم، ولولا ما فيها من النساء والصبي أو لولا ما فيها من النساء والصبي. وهذا من أشد الأحاديث التي تدل على وجوب الجماعة، وهذه عقوبة شديدة. وابن مسعود يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنهما إلا منافق عليم النفاق، أي جماعة الفجر والعشاء، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله: يؤم فيها الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. نعم، يؤم فيها يعني عند الاختلاف والتنازع، أو من باب التفضيل، حتى وإن لم يكن هناك تنازع فالأفضل تقديم الأقرأ. المراد بالأقرأ ليس الأحفظ، وإنما المراد بالأقرأ من يحسن القراءة، وقد ذكروا له درجات ثمان أوردناها في غير هذا المحل. لكن الأهم في الأقرأ أن يكون مجيدا لأمرين أو ثلاثة. الأمر الأول مجيدا لمخارج الحروف، فينطق الحروف نطقا صحيحا. فلو أن رجلين أراد أحدهما أراد أن يصلي جماعة، أحد هذين الشخصين لا يخرج الحروف إما لعجمة أو للتغة أو لغير ذلك، فالأول أقرأ منه ولو كان أقل حفظا منه. إذن فمخرج الحروف أن يكون مخرجا صحيحا كمخارج العرب. وعبرت بمخارج العرب لأن مخارج العرب تختلف في بعض الحروف. نعم، اختلف في بعض الحروف هل قرئ بها القرآن وإن كان من مخارج العرب، مثل القاف المشقوقة فإنها لغة مضر، قال ابن خلدون: ولا أستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نطقها. لكن هل قرئ بها القرآن؟ نص علماء الإقراء جميعا ومنهم ابن حاجب وغيره أنه لم يقرأ بها القرآن، القاف المشقوقة، خلافا لمن يعني ألف في جواز قراءة القرآن بها، لكن الكلام بالنطق الذي معتاد. الأمر الثاني قراءة الأقرأ باعتبار صيغ الأداء من حيث المدود ومن حيث الإدغام وهيئة الأداء المتعددة، هذا الأقرأ. قوله ثم الأعلم، المراد بالأعلم أمران: الأول الأعلم فقه الصلاة وهذا هو الأفضل والمقدم، ثم الأعلم مطلقا بأحكام شرع الله عز وجل والفقه. قال: ثم الأسن، شكر الله لك، ثم الأسن أي الأكبر سنا، ثم الأشرف، والمراد بالأشرف شيء واحد فقط وهم المنتسبون لقريش، فالشرافة إنما هي بالانتساب لقريش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموهم، فإذا استووا في القراءة والعلم والسن قدم القرشي على غيره، ومن عدا فالناس سواسية، كل الناس سواسية، وإنما الشرافة هنا في الإمامة تكون خاصة بقريش. قوله ثم الأقدم هجرة، وهذا نسخ أو ما نقول نسخ، نعم نسخت الهجرة بفتح مكة ولم يبق من المهاجرين أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عداهم فكذلك. لكن من أهل العلم من قاس على الأقدم على الهجرة قال: الأتقى والأبر، فكأنه قال من باب الإشارة: الأقدم هجرة عن المعاصي، هكذا ذكر. نعم. قال رحمه الله: قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره والمرأة الواحدة تقف خلفه. نعم، هذا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة موضع المأموم مع الإمام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تقدموا عليه، فلا يجوز التقدم على الإمام. والتقدم على الإمام كما مر معنا في الدرس الماضي تقدم بالأفعال وتقدم في الموضع، فلا يجوز التقدم على الإمام. استثنى بعض أهل العلم صورة واحدة فقط وهو عند الحاجة، فإذا وجدت حاجة، بمعنى أن الشخص إذا لم يصلي أمام الإمام فاتته الجمعة أو الجماعة جاز الصلاة أمامه. وهذا الاستثناء أوردته هنا لماذا؟ لأننا كثيرا وخاصة في صلاة الجمعة هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأتون من الجهة الجنوبية إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الصلاة حال الإقامة قد تنسد أمام الصفوف فيصلي أمام الإمام، نقول هذه حاجة إدراك الجماعة أما فيتصح حين ذاك. أما أن يأتي قبل الازدحام ويصلي في هذا الموضع نقول لا تصح صلاته لأنها من غير حاجة، وهذا استثناء قاله بعض أهل العلم وقواعد الفقهاء تقتضيه. لكن على العموم نتكلم على غير موضع الحاجة. قال: قدام الإمام، قدام المأموم، أي الإمام يكون متقدما على المأموم إن كان رجلا. طيب، يعني إذا كان الإمام رجلا فإنه يتقدم، وأما إذا كان الإمام امرأة فإن المرأة لا تتقدم. وهنا فائدة، متى تكون المرأة إماما؟ في موضعين، مرة تكون إمامة بالنساء ومرة تكون إمامة بالرجال. أما إمامتها بالنساء فهذا واضح، فتأم المرأة النساء مثلها وتكون إمامتهن بينهن ولا تتقدم عليهن. وأما المرأة فيجوز أن تأم الرجال في موضع واحد، وقد جاء ذلك في حديث المرأة الأنصارية وأخذ به أحمد وأهل العلم كذلك من فقهاء الحديث، وهو أنه يجوز بقيدين، أن يكون ذلك في النافلة كالتراويح، والقيد الثاني إذا لم يكن في الرجال من يحسن القراءة. وهذه طبقها كثير من الأسر في السنة الماضية، فإن في بعض البيوت لما الناس امتنعوا من أو لأجل هذا البلاء الذي نزل بالعالم أصبح الناس يصلون التراويح في بيوتهم، وبعض البيوت لا يوجد فيها رجل قادر على القراءة وإنما فيها نساء قادرات على القراءة، فنقول يجوز للمرأة أن تصلي بالرجال في البيت لأنهم لا يحسنون القراءة، وقد فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل في السنة الماضية كثير، مر عليه هذا السؤال وفعله كثير من النسوة. لكن أين يكون موقفها؟ لا تكون أمامهم وإنما تكون خلفه إذا كان رجلا، وإن كانت نساء تكون في صفهن وتصلي. نبه على هذا الموضع بهذه الهيئة الشيخ تقي الدين في جامع المسائل، هذه مسألة ما يتعلق بالمرأة، متى تكون إماما وأين موضعها. إذا قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة، عرفنا إمامة المرأة إذا كانت تأم الرجال أو تأم النساء، ويصح عن يمينه ويساره. إذا كان المأموم اثنان فأكثر يجوز أن يكونوا جميعا عن يمينه، ويجوز أن يكونوا جميعا عن يمينه ويساره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجبار لما كان أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، ومثله ابن مسعود رضي الله عنه حديث مسعود لما صلى بالأسود ويزيد فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. وأما إذا كان واحدا فيصلي عن يمينه. قال ولا يقف الواحد عن يساره فتكون صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس ابن عباس وجعله عن يمينه، ولو صحت لما نقله ولما تحرك في الصلاة. قال والمرأة الواحدة تقف خلفه. الأصل أن صلاة الفذ ما تصح خلف الصف إلا إذا كانت المرأة وحدها فتصح، لحديث أنس أن النبي أنها قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم والعجوز، يقصد أمه أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، والعجوز وراءنا أي في صف مستقل. بناء على ذلك ونخص هذا الكلام بتقسيم آخر، نقول الإمام إذا كان معه مأموم واحد فيجب أن يكون المأموم عن يمينه، فإن كان المأموم أمامه أو عن يساره أو خلفه بطلت الصلاة، بل يجب أن يكون عن يمينه. وبعض أهل العلم بالغ، ومنهم صاحب المبدع البرهان بن مفلح، فقال يستحب له أن يتأخر عن اليمين قليلا لكي لا يكون متقدما. نقول أصلا قواعدهم أن التقدم اليسير معفو عنه، هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون المأمومون اثنين فأكثر، فنقول له ثلاث درجات. الدرجة الأولى الأفضل أن يكونوا خلفه، الدرجة الثانية جائزة أن يصلوا عن يمينه وعن شماله معا، أو يصلوا عن يمينه فقط. الدرجة الثالثة لا تصح صلاتهم إذا صلوا عن شماله أو صلوا أمامه. وهذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولكني أعدتها بطريقة أخرى. أما المرأة فتكلمت عن حكمها قبل قليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. نعم، هذه القاعدة مهمة جدا وسأذكر ما فائدة أهميتها. يقول الشيخ ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور، يعني الحاجة الشديدة، قد تكون لحفظ المال، وقد تكون لحفظ البدن، وقد تكون لانشغال بأمر من أمور الدنيا أو الآخرة. وهذه القاعدة قاعدة ليست محصورة، الأعذار ليست محصورة وإنما متعددة. لماذا قلت هذه القاعدة مهمة؟ لأن المعتمد أن هذه القاعدة التي يجوز لها ترك الجماعة هي نفسها التي يجوز لها ترك الجمعة، وهي نفسها التي يجوز لها الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر، فكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور أو بالصلاة في وقتها يجوز لها الجمع، يجوز له الجمع. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وجماعة الجمعة 40، وفي العيد روايتان. نعم، قوله وجماعة الجمعة 40 أي لا تنعقد الجمعة إلا ب40، فلا بد أن يكونوا حاضرين للخطبة وأن يكون ابتداء الخطبة وأن يكونوا حاضرين للصلاة كاملة، وبناء على ذلك فإن نقص عددهم عن ذلك لم تنعقد الجمعة. والدليل على ذلك أن أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ب40، وهذا أقل ما ورد، وأقل ما ورد حجة. متى؟ إذا اشترط عدد، والجمعة اشترط لها العدد بإجماع أهل العلم عكس الصلوات المفروضة فلا يشترط لها العدد. فلما اشترط لها العدد نظرنا أقل عدد جمع فيه الصلاة فوجدناه 40، وهذا الذي فهمه الصحابة بعد ذلك والتابعون، فأناط الحكم به بال40. ولأن الجمعة المقصود الاجتماع، فلو فتح المجال أو الباب على مصراعيه لصلى كل اثنين أو أكثر جماعة وحدهم، وهذا مخالف لمقصد الشريعة. ومن شرط ال40 أن يكونوا مستوطنين، بمعنى أن هذا البلد هو بلدهم حيث يوجد أهلهم، إذ العبرة بالاستيطان بالأهل كما قاله أحمد، واستدل بقول الله عز وجل في الحج: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن شرطهم أيضا أن يكونوا رجالا أحرارا، وأما من عدا ذلك فلا تنعقد بهم وإن حضروها. قوله هو في العيد روايتان أطلق المصنف الخلاف، هذه تسمى المسألة من مسائل إطلاق الخلاف، وإطلاق الخلاف له صيغ متعددة. من أحسن من جمع صيغ إطلاق الخلاف القاضي علاء الدين المرداوي في مقدمة التصحيح، تصحيح الفروع. وإطلاق الخلاف هو أن يذكر الخلاف من غير ترجيح ولا تقديم لإحدى القولين، وفي الغالب أن ما أطلق فيه الخلاف يكون معناه أن الخلاف فيه قوي، فكأن المصنف عندما أطلق الخلاف هنا قد قوي عنده الخلاف. ولكن المشهور عند عامة المتأخرين أنه لا بد أن يكون في صلاة العيدين 40 كذلك كصلاة الجمعة لأنها ملحقة بها. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر. نعم، هذه تقدم معنا، لكن لأن قلنا من شرط ال40 أن يكونوا رجالا أحرارا مقيمين مستوطنين. ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به. نعم، قوله هو من حضرها وجبت عليه، فلا يجوز له الخروج منها إذا كان رجلا. وانعقدت به أي أنه يعني سقط وجوبها عنه، وليس المقصود انعقدت أنه يحسب منهم، لا يحسب من ال40، هذا المراد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شرطها العدد. نعم، ومن شرطها العدد والاستيطان. نعم، عرفنا معنى الاستيطان. وإذن الإمام. نعم، مسألة إذن الإمام المسائل المهمة جدا، وسأقف معها قليلا في اختصار. هذه المسألة، مسألة شرط اشتراط إذن الإمام في الجمعة، فيها كلام، وملخص القول فيها وتحقيق القول فيها أن الجمعة في البلد إما أن تكون الجمعة الأولى في البلد فلا يشترط لها إذن الإمام، لأن بعض الأمصار تكون بعيدة عن الإمام، فلو اشترط إذن الإمام لما صحت الصلاة. فكل بلد فيه مستوطنون بلغوا 40 فأكثر يجوز لهم أن يجمعوا الجمعة في بلدهم من غير إذن الإمام. متى يكون شرط الإمام إذن الإمام؟ في موضعين. الموضع الأول في حيث كان الإمام حاضرا، أي البلدة التي فيها الإمام. والسبب أن الأصل أن الجمعة إنما هي من وظائفه، يعني هو الذي يصليها أو يأذن بها فينيب غيره، فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه، فهذا من الافتيات. كما أن الإمام الراتب من تقدم عليه فصلى مكانه افتات على الإمام الراتب، وحينئذ نقول إن صلاته باطلة لأنه افتيات. أما الجمعة فإنها متعلقة به إذا كان حاضرا. الحالة الثانية إذا كان في البلد أكثر من جمعة، فلا يصح عقد الجمعة الثانية في البلد الواحد إلا بإذن الإمام. والسبب لأن الجمعة الثانية مبنية على الحاجة وتقدير المصلحة، بأن يضيق البلد، بأن تضيق المساجد عن عن أهل البلد ونحو ذلك، فتقدير المصلحة هنا مرده للتصرفات الولائية. إذن فقوله إذن الإمام في حالتين: عند حضوره، والأمر الثاني يعني البلد التي يكون فيها، والثاني عندما يكون في البلد أكثر من جمعة، فالجمعة الثانية يشترط له الإذن. وهذا معنى قول أهل العلم أن في البلدان الصغيرة أن الشخص يذهب عن الجمعة الأولى يصلي في الجمعة الأولى فإنها هي التي تكون الأصل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والخطبتان. نعم، والخطبتان من شرط الصلاة لأنهما نائبتان عن الركعتين في الظهر، فلا بد من الإتيان بالخطبتين. عندنا في الخطبتين مسائل. المسألة الأولى: كيف نفرق بين الخطبتين؟ لأن الجلسة بين الخطبتين سنة وليست بواجبة. كيف نستطيع أن نفرق بينهما؟ نقول: التفريق بينهما بأن يأتي بأركان وواجبات كل خطبة في محلها. فلا بد من معرفة واجبات الخطبة أو أركانها، سميها ما شئت. هم يسمونها واجبات والحقيقة أنها أركان، وبعضهم تساهل وسميها شروط والحقيقة أنها أركان. الأمر الأول: حمد الله عز وجل، فلا بد من حمد الله سبحانه وتعالى بأن يقول الحمد لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، أي ناقص. الأمر الثاني: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: ورفعنا لك ذكرك، وكل موضع وجب ذكر الله وجب ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، في الصلاة وفي الأذان وفي غيره، ومنه الخطبة. فلا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. وعندي هنا مسألة: هل يجب إظهار اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أم لا؟ بمعنى أن يقال اللهم صل على محمد سلم، أم يقول اللهم صل عليه وسلم؟ من أهل العلم من قال يجب إظهار اسمه، وهذا الظاهر أنه لا يجب إظهار اسمه في الخطبة، وإن وجب إظهار اسمه في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة. لما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الصلاة الإبراهيمية دعاء توقيف. شوف، دعاء توقيف: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. لا بد أن يقال اللهم صل على محمد فيسمى محمد، ولا يقال اللهم صل عليه وعلى آله، ما يصح، لا بد من إظهار اسمه. وأما الخطبة فلا يلزم إظهار اسمه، خلافا لمن ظن ذلك، فإن الخلوتي نقل عن بعض الشافعية وجوب إظهار الاسم، قال: وظاهر كلام يعني وأظننا مثلهم. لا، الصحيح أنه يختلف، فالجمعة لا يلزم الإظهار، وإن كان مراعاة الخلاف يظهر اسمه عليه الصلاة والسلام في الخطبة فإنه أولى. فإذا ذكر حديثا سماه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من باب يعني الأفضلية والندب، عشان ما أورده بعض أهل العلم. المسألة، نعم، الركن الثالث، الشرط الثالث معنا، وهو الموعظة، لأن الله عز وجل يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله عز وجل يشمل الموعظة، وأقل الموعظة أن يقول اتقوا الله. والركن الرابع: لا بد من قراءة آية كاملة. ولذلك إذا نظرت في أقوال الصحابة وخطبهم ستجدها اشتملت على الأركان الأربعة. نعم، إن التشهد بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال بعض أهل العلم، أفضل من الصلاة فقط، لأنها شهادة وصلاة فتكون أشمل، وهذا وجيه، لأن خطبة الحاجة فيها تشهد. هذه الأركان الأربعة من فعلها كاملة ثم أعاد الحمد لها وأتى بالأركان بعدها فقد أتى بالخطبتين وإن لم يفصل بينهما. إذن الضابط في الخطبتين الإتيان بالأركان فيهما، ويجب على طالب العلم أن يعنى بهذه الأمور والإتيان بها في خطبته. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني الزكاة. نعم، الركن الثاني من أركان أو الثاني من العبادات الزكاة، وهي مشتملة على مزكي ومزكا ومدفوع ومدفوع إليه. الأول المزكي، وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. نعم، قوله المزكي هو الذي تجب عليه الزكاة، هو كل مسلم، فالكافر لا تجب عليه الزكاة، وهذا واضح، وإن خطب بفروع الشريعة. حر لأن القن لا يملك وإن ملك، وإنما ماله يكون لسيده فتجب الزكاة على سيده. وهنا أطلق المصنف في ذكر هذين القيدين، فيدلنا على أن المجنون إذا كان له مال، والصبي دون البلوغ إذا كان له مال، فتجب فيهما الزكاة، لما ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قال: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فدلنا ذلك على أنه انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الصبي والمجنون أي فاقد الأهلية إذا كان له مال فتجب عليهما الزكاة، أي تجب في مالهما. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالمال. الشرط الثالث أن يكون مالكا المال، فما لم يملك المال فإنه لا تجب فيه الزكاة. المال غير المملوك لا زكاة فيه. وأن يكون الملك تاما بمعنى أنه مستقر، وأما غير المستقر فلا زكاة فيه. ومثال غير المستقر مال المضاربة، فإن من أعطى غيره مالا وقال تاجر لي فيه، فإذا جاء وقت زكاته ما لم يقسم الربح فإنه لم يستقر، ما لم يقسم الربح فإنه لم يستقر حين ذاك، فلا زكاة فيه. وهكذا صور أخرى، ومنها مسألة الدين وغيرها داخلة كذلك في ملك المال التام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثاني المزكى. نعم، قوله المزكى يعني الذي تجب فيه الزكاة، وهو نوعان، ويجب فيه نفس ومال، وسيفصلهم المصنف بعد قليل. أما النفس فزكاة الفطر. نعم، بدأ المصنف بزكاة النفس عكس الفقهاء، الفقهاء يذكرون زكاة المال أولا، ولكن المصنف بدأ بالنفس لأنها أشرف ولها حظ من حيث الترتيب. وزكاة الفطر جاءت في كتاب الله عز وجل، قد أفلح من زكاها، أي من زكى أخرج زكاة الفطر في يوم العيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه ومن تلزمه مؤنته إذا ملك ذلك. نعم، يقول على كل مسلم كبير وصغير، واجب على الكبير والصغير عن نفسه، أي الكبير تجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا ملك ذلك، إذا ملك المال الذي يستطيع به إخراج الزكاة. ولذلك يقولون تجب زكاة الفطر لمن وجد ما يزيد عن قوته ليلة العيد، كل من ما زاد عن قوته ليلة العيد فيخرج صاعا عن نفسه وصاعا عن من يمونه. وقوله من تلزمه مؤنته يشمل التالي، يشمل من تلزمه نفقته شرعا وهم زوجته وأبناؤه وقرابته الذين التزم نفقتهم، هذا واحد. ثانيا من تبرع بنفقتهم، من تبرع هو بالنفقة، والمقصود بالتبرع بالنفقة بأن يتبرع بأكلهم وشربهم وسكناهم رمضان كاملا. وعادة يتبرع الشخص خادم يعمل عنده أو أجير أو أخ يسكن في بيته، فما دام سكن عندك رمضان كاملا وأنت الذي تبرعت بنفقته رمضان كاملا فيجب، أو والد أو والدة سكن عنده في رمضان، فنقول تجب عليك أنت، ما لم يخرجها هو وحده فتسقط وجوبها عنك. إذن فقوله ومن تلزمه مؤنته وجوبا أو التزمها وحده في رمضان كاملا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله صاعا من تمر أو شعير أو ور أو دقيق أو سويق أو أقط أو زبيب وما عدمه ما يقتات. نعم، القاعدة عند أهل العلم أن زكاة الفطر إنما تجب من هذه الأمور التي أوردها المصنف، وهي خمسة: التمر والشعير والبر والأقط والزبيب، لأن هذه الأمور الخمس هي التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فلا يجوز على قول فقهائنا إخراج زكاة الفطر من غير هذه الخمسة، إلا إذا عدمت إما حقيقة غير موجودة، أو عدمت انتفاعا وهو العدم الحكمي، مثل الأقط. كثير من البلدان لا يأكلون الأقط أو لا يأكلون الزبيب، فحينئذ لا ينتفعون به فننتقل إلى بدله كالأرز وغيره. هذه المسألة الأولى لقول أبي سعيد وغيره. أما أنا فلا زال أخرجها كما كنت أخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فرض النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر صاعا من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب، صاعا، ونص عليها مع وجود غيرها من الأطعمة ووجود النقد كذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الواجب منها الصاع، والصاع يعني قدره أهل العلم وهو معروف الآن، وقدرته هيئة المواصفات والمقاييس بنحو ينقص عن 3 لترات بعدد من الحجم، يعني نقول إنه يعني ليس دون ذلك، نقول ما يعادل 2.75 لتر ماء، فأنت تستطيع أن تأتي إناء تسكب فيه ما يعادل 3 لترات أن تكون محتاطا فيه، ويعتبر ذلك صاعا، لا يحتاج أن تشتري شيئا آخر، أي إناء علب الحليب هذه تأخذ 3 لترات ماء ثم كل به الطعام، هذا صاع، لا يحتاج أن تشتري بثمن غال ولا غيره، والعلب كثيرة الآن عند الناس. الأمر الثالث أن الفقهاء يقولون إن البر مستثنى من المقدار، إن عفوا نعم إن إن البر مستثنى من مقدار في الكفارات، في الكفارات لقضاء معاوية رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمال أربعة أنواع. من المال السائمة، زكاة المال، نعم. من المال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. في خمس من الإبل شاة، وفي كل خمس شاة إلى 25 فتجو بنت مخاض، إلى 35 فإذا بلغت 36 بنت لبون، ثم إلى 46 حقة، ثم إلى 61 فتجو فيها جذع، إلى 76 فتجب ابنة لبون، ثم إلى 91 فتجب حقتان، ثم إلى 121 فتجب ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني شرع المصنف زكاة الأموال، وبدأ أولا بزكاة السائمة، لأن المناسبة والنكتة فيها أن أحب مال الشخص له دائما أنعامه. وقد جاء عند أحمد أن الخيل تجأر إلى ربها تقول: اللهم اجعلني أحب مال العبد له. ومن عني بالسائمة يعلم أن غالبا ما تكون هذه من أحب أمواله إليه. كثير من الناس أحب أمواله له الإبل أو الغنم أو البقر ونحو ذلك، وهي واجبة بإجماع. ولا تجب من السائمة من الحيوانات إلا ثلاث: الإبل والبقر والغنم. وقوله السائمة، معنى السائمة يعني أنها ترعى الحول كله أو أكثره، ومعنى الأكثر أي النصف فما زاد. فإذا كانت ترعى نصف السنة فأكثر فإنها تكون سائمة وتجب فيها الزكاة. وأما إن كان الشخص يأتيها بالطعام بالشعير وغيره أكثر من نصف السنة ولو بيوم واحد فلا زكاة فيها، لأن القاعدة أن العبرة بالأكثر، فالأكثر يعطى حكم الكل. وتقديرها ورد في حديث أبي بكر وغيره كما قرأ القارئ قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. نعم هو كذلك. نعم. وفي الغنم في 40 شاة، إلى 121 شاتان، إلى 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة. نعم هذا توضيحها سهل جدا وهذا لا إشكال فيه. نعم. والأثمان وهي الذهب والفضة. نعم شرع المصنف النوع الثاني من زكاة الأموال وهي زكاة الأثمان. قال المصنف: وهي الذهب والفضة. الذهب والفضة هي الأثمان، إما غلبة أو مطلقا على العلة المذكورة في باب الربا. نعم. قال رحمه الله: فتجب في كل 20 مثقالا فيجب فيها نصف مثقال. نعم قوله تجب في كل 20 مثقالا أي من الذهب، والمراد بالمثقال هو الدينار، والدينار يعادل 4 جرامات وربع. وبناء على ذلك فإذا ضربت 20 في 4.25 يصبح نصاب الذهب 85 جراما. إذا نصاب الذهب 85 جرام، أخذناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 20 دينار زكاة. 20 دينار هي المثقال. وقوله تجب فيها نصف مثقال، هذا هو ربع العشر، وسأشرح كيف يكون إخراج الزكاة بعدما ننتهي من الجملة الثانية. نعم. قال رحمه الله: وفي 200 درهم 5 دراهم. قوله وفي 200 درهم من الفضة 5 دراهم. الدرهم المراد به الدرهم الإسلامي، ويعادل تقريبا 2.97% من الجرام. وعلى ذلك فإن إذا ضربت 200 في 3 تقريبا إلا قليل يصبح المجموع تقريبا 595 جرام فضة. فملك من الفضة 595 جراما فإنه تجب عليه الزكاة، وزكاته ربع العشر وهو 5. ملخص الكلام أن الزكاة كيف تخرج. هناك قاعدة جميلة أوردها ميمون بن مهران وهو من فقهاء التابعين رحمه الله تعالى، ونقلها عنه أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الأموال بإسناد صحيح. قال إنه إذا جاء، أو معنى كلام ميمون وهي قاعدة الفقهاء رحمه الله تعالى، أن المرأة يجعل له يوما يخرج فيه زكاته، كما جاء عن عمر عن عثمان رضي الله عنه حينما قال: أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فيجعل له يوما يخرج فيه زكاته. فإذا جاء هذا اليوم جمع كل ما عنده من المال النقد، ثم أضاف إليه كل عروض يقومها بسعر هذا اليوم، وسيأتي إن شاء الله عروض التجارة بعد قليل كيف يكون تقييمها. ثم بعد ذلك ينظر ما له من ديون على الناس فيضيفها إليها كذلك، كلما أقرضته لشخص من المسلمين فأضفه، بشرط أن يكون الدين على مليء باذل. فإن كان الدين على معسر أو على مماطل مطنا شديدا أو على جاحد ولا بينة فلا يحسب هذا الدين ولا يزكى. فإذا جمعت هذه الأمور الثلاثة خصمت منها الدين الحال عليك في وقت وجوب الزكاة. فلو كان المال ألفا وقيمة العروض ألفا والديون التي لك على غيرك ألف كذلك، والديون التي عليك حالة ليست مؤجلة الآن يجب سدادها ألف، فالمجموع يكون ألفان، فالمجموع يكون ألفين لأنها ثلاثة ناقص واحد فيكون المجموع ألفين، فتزكي هذين الألفين بإخراج ربع العشر. وكيف يكون إخراج ربع العشر؟ بالقسمة على أربعين، ألفين قسمة أربعين يكون المجموع تقريبا خمسين ريال أظن أو نحو ذلك. هذه هي الطريقة سهلة جدا. إذن أربعة أوعية نمر عليها بسرعة، يجمع ما عنده من النقد كله ثم يضيف إليه قيمة العروض هذا اليوم، ثم يضيف له الديون التي له على غيره بشرط أن يكون مليئا باذلا. مفهوم ذلك أن الدين إذا كان على معسر أو على جاحد ولا بينة أو على مماطل مطلا شديدا فلا يحسب. ثم يخصم من هذه الثلاثة الأوعية الديون الحالة فقط دون المؤجلة ودون التي مطل هو غيره لأنه يكون ظالم إذا كان ماطل. والمجموع من الثلاثة مخصوما منه الرابع يقسم قسمة أربعين، وهذه هي الزكاة. فأمر الزكاة سهلة جدا، وقاعدته كما ذكرت لكم نقلا عن ميمون بن مهران. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس. نعم، قوله هو في الركاز، الركاز هو دفن الجاهلية، هو المال والذهب الذي يوجد في البيوت أو تحت الأرض سمي دفنا كأنهم دفنوه، ولا يعرف فيه علامة أهل الإسلام، وإنما يكون دفن جاهلية إما قبل الإسلام بأن يكون جاهلي في بلاد جزيرة العرب مثلا، أو في البلدان التي فيها مسلمون وغير المسلمين، وهناك احتمال أنه من غير المسلمين فيكون دفن جاهلية. وأما إذا كان معلوم أنه من حكم المسلمين فحكمه حكم اللقطة ولا يكون دفنا، واللقطة تأخذ حكما مختلفا. وقوله فيه الخمس أي واحد من خمسة، يعني أنه يقسمه على خمسة ويخرجه كاملا، ولا يصرف مصرف الزكاة، لا خطأ، وإنما يصرف مصرف الفيء فيجعل في بيت مال المسلمين، يجعل في بيت مال المسلمين. طبعا هنا مسألة لتغير الزمان، وهو أن كثيرا من البلدان الإسلامية من وجد آثارا آثار جاهلية يعني قديمة جدا فإن الدول تمنعه من تملكها وتقول هذه آثار، فتكون يسمونها يعني ثروة وطنية أو حق وطني البلد، فلا يجوز بيعها ولا تملكها. هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ من قواعد أهل العلم، وهذه يعمرها كثيرا إمام مالك وأحمد وبعض الشافعية، أنه يصح تقييد ملك المباحات. من تقييد ملك المباحات ما فعله عمر هنا في المدينة عندما أو عثمان رضي الله عنه وقبله عمر فعلها عندما حمى النقيع غير البقيع، النقيع هنا في شمال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحماها ومنع الناس من الرعي فيها، فهذا قيد ملك المباحات، منع الاحتشاش والاحتطاب. من تقييد ملك المباحات أيضا ما يتعلق بمنع الصيد في بعض المواضع. من تقييد المباحات المنع من أخذ الماء من الآبار لمصلحة عامة. من تقييد المباحات أيضا تملك الركاز، فيجوز المنع من تملك الركاز بشرط أن تكون مصلحة عامة، فهذا جائز على قواعد الفقهاء رحمهم الله تعالى، لكن لو لم يمنع فإنه يجوز يدفع الخمس ويكون مصرف الفيء فيجعل في خزانة الدولة ولا يجعل للفقراء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا. نعم، هذه مسألة مهمة جدا سأذكرها على سبيل الاختصار لضيق الوقت، وهو أن الزكاة تجب في عروض التجارة. عروض التجارة القاعدة عند أهل العلم أن العروض هي ما لم تكن أثمانا، ما لم يكن ذهبا أو فضة أو ما في حكم الذهب والفضة كالنقدين كالأوراق التجارية فإنه يسمى عروض. كل شيء يسمى عروض. الكرسي عروض، المنديل عروض، السجاد عروض، كل شيء يسمى عروض، الكتب عروض، كل شيء يسمى عروض. هذه العروض تنقسم إلى قسمين، إما عروض تجارة أو عروض قنية فقط. أي عرض في باب الزكاة نقسمه إلى قسمين، إما عرض قنية وإما عرض تجارة، لا يوجد قسمة ثالثة، فقط اثنان. الأصل أن العروض كلها قنية، والقنية لا زكاة فيها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في عبده ولا في خادمه ولا في دابته زكاة. فدل ذلك على أنه لا زكاة في عروض القنية، وإنما الزكاة في عروض التجارة. المهم عندنا هنا كيف أستطيع أن أفرق بين عروض التجارة وعروض القنية. القاعدة عندنا أنه تنتقل العروض، ركز معي في هذه القاعدة، تنتقل العروض من كونها تجارة إلى كونها قنية بالنية فقط، لأنك أرجعت إلى الأصل، فالرجوع إلى الأصل نكتفي بالنية. بينما انتقال العروض من قنية إلى تجارة لا بد من أمرين: نية وعمل. هذه قاعدة مهمة. القاعدة الأصلية أن الرجوع للأصل يكفي فيه النية، والانتقال عن الأصل لا بد مع النية عمل، مثل السفر والإقامة. الأصل إقامة، فالرجوع للإقامة النية تكفي، والذهاب للسفر لا يكفي النية، فلا يترخص حتى يخرج من البلد، وهو عمل السفر. طيب، ما هو نية التجارة؟ نية التجارة هو قصد البيع، سواء بقصد الربح بقصد الخسارة، كل من قصد بيع عين فهو ناون التجارة. شوف، نية بيع، أنوي بيع هذا الكأس، إذن هذه نية التجارة. طيب، ما الذي يقابل هذه النية؟ تكون قنية نيتان: نية عدم البيع، أريد استخدامها، استخدام إما بنفسي أو بأن أجعل غيري يستخدمها. من القنية الاستغلال، أن أقول أنوي من هذا الكأس تأجيره. التأجير هذا قنية وليس تجارة، لم أنوي بيعه، وإنما أردت تأجيره، يسمى الاستغلال. المستغلات، فالمستغلات في البيوت وغيرها لا زكاة فيها في أعيانها، وإنما في أجرتها. طيب، النوع الثاني قلنا إذن قنية وهو عدم التجارة. الثاني التردد، فمن تردد هل سيبيع العين أم لن يبيع العين، فنقول إن المتردد، هذه قاعدة، إن المتردد كمن لا نية له. ونحن قلنا أن الأصل ما هو؟ أنها قنية. فالمتردد هل يبيع الأرض أم يسكن الأرض؟ متردد، ولو تردد يسير، احتمال أسكن، احتمال أبيع، احتمال أزرع، ما دام هناك تردد بين القنية والتجارة فهي قنية لا زكاة فيها. إذن عرفنا أول شيء، الشرط الأول وهو المهم، النية، والمراد بالنية نية البيع، سواء بتربح بدون تربح، نية بيعها الآن بعد سنة ما يضر. يقابل النية الاستخدام أو الاستغلال أو التردد، كلها لا زكاة فيها الثلاث. الشرط الثاني عمل التجارة، وعمل التجارة أحد ثلاثة أشياء، وانتبه معي في هذه الثلاثة أشياء، لأني سأعيدها بلغة أخرى. إما اكتسابها بمعاوضة محضة، اكتسابها بمعاوضة محضة، وهذا العمل ينظر له إذا كان وقت اكتسابها نوى التجارة. كيف ذلك؟ اشتريت هذا الكأس لأبيعه، النية موجودة، والعمل نعم اشتريت، فالاكتساب بطريق المعاوضة يجعل كسب هذه العين بعمل التجارة. طيب، إذن هذا العمل الأول. العمل الثاني عمل التجارة السوم، أذهب لمحلات السوم، لنقول مكتبا عقاريا مثلا أو محلات، كم قيمة هذه؟ فقالوا السوم عمل تجارة. العمل الثالث العرض، بمعنى عرض البيع، أبيعها، أضعها في المكان، من يشتري، من يشتري، إذن بدأ عمل التجارة. إذن هذه ثلاثة أشياء. انظر معي، لو أن امرأ اشترى عينا وفي وقت شرائه للعين كان قد نوى بيعها، هل فيها زكاة؟ نعم، لوجود النية ووجود العمل. لو أن امرأ ورث مالا وفي وقت الإرث كان ينوي البيع، هل فيه زكاة؟ نقول لا. نعم النية موجودة لكن لم يأتي عمل التجارة، فلا زكاة فيه حتى يسومها أو يعرضها للبيع، ولو جلس 10 سنوات. الميراث ما يصدر، طبعا الميراث من العروض ليس النقد، النقد فيه زكاة مطلقة. الثالثة، رجل اشترى سلعة بغير قصد التجارة وإنما بقصد الاستغلال، اشترى بيتا يريد أن يؤجره، ثم بعد 6 أشهر قال سأبيع هذا، نوى البيع، تمحضت نيته البيع، هل فيه الزكاة؟ نقول لا، لأنها وقت الشراء كانت عروض قنية بالنية، فلا بد أن تعمل عمل التجارة فلا زكاة فيه حتى تعرض أو تسوم. وهكذا إذا عرفت هذه القاعدة السهلة أنه لا بد من العمل ولا بد من النية، وأن العمل 3 أشياء والنية ما هي، وأن الرجوع للقنية بمجرد النية والانتقال للتجارة عروض التجارة لا بد من نية وعمل، إن حل عندك كل المشاكل، ثق أن كل مسائل ما هي عروض التجارة والقنية لا تخرج عن القاعدة ذكرت لك، فقط هذه القاعدة الصغيرة التي في 2 سطر وتطبيقاتها بألوف المسائل هذه ضابطها، هذا هو ضابطها. نعم. قوله إذا بلغت قيمتها نصابا، عروض التجارة ومثلها يعني النقدان، العبرة بتقدير النصاب، ننظر أقل القيمتين من الذهب والفضة. نحن قلنا أن الذهب 85 جرام والفضة 595 جرام، ما الأرخص منهما؟ غالبا الفضة أرخص، يعني هذه الأيام فيما أحسب أن الفضة الجرام الواحد بريالين تقريبا، إذن يكون النصاب تقريبا 600 ريالين 1200 ريال. فمن كان يملك عروض تجارة أو أوراقا تجارية كالريالات والدولارات والجنيهات والدراهم تبلغ 1200 ريال فإن فيها الزكاة تقريبا، يعني أنا أجيب على سبيل التقريب لأني لا أعرف كم سعر الفضة تماما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخارج من الأرض في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا بلغ 5 أوسق. نعم. أول المصنف والخارج من الأرض أي مما يخرج من الأرض مما يزرع من كل حب وثمر. المراد بالثمر هنا الثمر طبعا الذي يكال، وأما الفاكهة فلا زكاة فيها لقضاء عمر رضي الله عنه كما نقول ذلك الإمام مالك في الموطأ. فالمقصود الذي يكال ويدخر، يكال ويدخر إذا بلغ 5 أوسق. والوسق يعني كما قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ 5 أوسق وهو تقريبا 30 صاعا. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشترط النصاب في الكل. نعم، وعرفنا النصاب في كل ما مضى إلا في الركاز فلا يشترط فيه النصاب. والحول في غير الخارج من الأرض. نعم، المراد بالحول السنة القمرية بإجماع حكاها الشافعي وغيره، لا السنة القمرية، لا السنة الشمسية. وحولان الحول يبدأ من حين ملك النصاب إلى مثله، والعبرة بأن يكون النصاب موجودا في أول الحول وآخره ووسطه، فإن نقص في أثنائه انقطع الحول. نعم. وأما الخارج من الأرض فإنه لا يجب فيه النصاب قل أو كثر. نعم. عفوا، لا يجب فيه الحول قل أو كثر. والدليل على الحول ما روى أبو الطيب الطبري في تعليقته من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط حولان الحول. وهذا الحديث وإن لم يكن في إسناده يعني صحة، لكن قضاء الصحابة وإجماعهم عليه. قال رحمه الله: الثالث، وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية. نعم، هذه المسألة مهمة، وهو الذي يدفع الزكاة ويخرجها. فالأصل أن الذي يخرجها رب المال أي مالك المال، أو وكيله أي من ينيبه بالنية، لا بد أن ينوي صاحب المال. وهذا يحدث فيه خطأ من كثير من الناس، فإن بعض الناس يخرج الزكاة عن أمه أو عن زوجته أو عن ابنه وبنته البالغين، فنقول لا يجوز لك أن تخرجها عنهم، بمعنى لا تجزئ، ولا تكون صدقة، لا تجزئهم إلا إذا نووا، فيجب أن يقول لأمه ولزوجته ولأبنائه البالغين سأخرج الزكاة عنكم، لأنه لا بد من النية في التوكيل. وأما من لا نية له وهم 2، المجنون والصبي، فإن وليه يخرج الزكاة عنه من غير نية، لأنه لا توجد له نية لفقده الأهلية. نعم. قال رحمه الله: الرابع، وأما المدفوع إليه. نعم، يعني من يستحق الزكاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لم يجعل مصارف الزكاة إلى نبي، وإنما قدرها في كتابه. نعم. فهم الثمانية أصناف. الثمانية أي المذكورون في القرآن، لذلك قال الثمانية العهدية. الفقراء. نعم. والمساكين. نعم، الفقراء والمساكين هما جاء بهما للتأكيد، لأن الفقراء والمساكين قيل إن الفقراء أشد وهو الأكثر عند اللغويين، وقيل إن المساكين أشد حاجة. والفرق بينهما أو الضابط فيهما، ثم أذكر الفرق، الضابط أن كل من كان عنده نقص في أحد أمور خمسة فإنه يسمى مسكينا، ومن كان فاقدا لواحد من الأمور الخمسة فإنه يسمى فقيرا أو فاقدا لجميعها فيسمى فقيرا. فجاء الله عز وجل بوصف الفقير والمسكين للتأكيد على أن الفاقد لها ومن نقص عنده شيء من هذه الأمور الخمسة فإنه يعطى من الزكاة. ما هي الأمور الخمسة؟ أولها الطعام والشراب، فكل من نقص أو فقد طعاما وشرابا فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة. الأمر الثاني اللباس، فيعطى من اللباس ما يكفيه سنة كاملة. الثالث المسكن، فيعطى من الزكاة إيجار بيت يسكنه مثله، كيف يسكن إخوانه وعدد أسرته، فيستأجر له بيت من الزكاة بهذا من بهذا المقدار مدة سنة كاملة. الأمر الرابع الزواج، فمن أراد أن يتزوج ليعف نفسه لحاجته فيجوز أن يعطى من الزكاة مؤنة الزواج المهر والبيت ونحو ذلك. وإن كان عرف الناس أنه لا يتزوج إلا بوليمة فيعطى قيمة الوليمة المعتادة للمبالغة والإسراف فإنه منهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتبارين كما في عند أبي داود. الأمر الخامس ضروريات الحياة، وضروريات الحياة تختلف من بلد إلى بلد. في البلاد الحارة وسائل التكييف مهمة فيها، ووسائل تبريد المياه والثلاجات. من الأعراف التي تختلف ما يتعلق بصفة المسكن وأثاث البيت، الفراش ونحوه تعتبر ضروريات أحيانا. بعض الناس قد يكون من ضروريات الحياة طلب العلم، مثل بعض الكتب طالب العلم قد يعطى من الزكاة في ضرورياته التي يعيش بها. المواصلات أحيانا تعطى من الزكاة، فإذا كان نقلا عاما فيعطى قيمة نقل عام مدة سنة، اشتراك مدة سنة من الزكاة، يجوز ذلك لأنها نقل وهذه تعتبر ضروريات. إن كانت لا توجد نقل عام فيجوز إعطاؤه ما يكون به العادة، التنقل من مركب ونحوه. وهكذا من ضروريات الحياة التي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان والأحوال. بعض الناس قد يكون عاجزا عن القيام بنفسه، مريض، فنقول من ضرورياته أن يكون له خادم أو ممرض، فنعطيه من الزكاة لأجل خادمه أجرة الخادم أو أجرة الممرض. فالضروريات تختلف من شخص لآخر ويعطى فيها الزكاة هذا الفقير والمسكين. نعم. قال رحمه الله والعاملون عليها. نعم، العاملون عليها أي نواب بيت مال المسلمين وليس الوكلاء. الوكلاء ليسوا عاملين، الوكلاء لا يعطون الزكاة، العامل الذي يكون نائبا عن بيت مال المسلمين. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم مختلف، يعني أشخاص مختلفون، منهم الذي يكون كبيرا في قومه من الكفار يعطى لتألفه أو لكف شره من الكفار من كبارهم. نعم. وفي الرقاب. نعم، وفي الرقاب أي يشترى رقاب لتعتق، قن ليعتق، وهذا يدلنا على أن الشرع متشوف للإعتاق وإلغاء الرق، ولذلك فإن من مقاصد الشرع إلغاء الرق والتخفيف منه. نعم. والغارمون. والغارمون هم الذين عليهم ديون، والعلماء يقولون إن الغارمين نوعان، غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. فأما الغارم لحظ غيره فهو الذي دفع مالا للإصلاح بين الناس بنية الرجوع فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا، وأما الغارم لحظ نفسه فهو الذي عليه دين فيعطى من الزكاة بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، فلا تعطى الزكاة لسداد دين مؤجل، والناس كلهم الآن عليهم ديون مؤجلة، ما في أحد ما عليه دين مؤجل، يندر أن ترى شخص لا دين عليه، فكل الناس عليهم ديون الآن، ولذلك إنما يعطى من الدين الحال. الشرط الثاني وهذا مهم، أنه لا بد أن يكون الدين لحاجة، استدان ليتزوج، استدان لبيت إيجار أو بناء، استدان لأمور علاج وهكذا. وأما إذا كان لغير حاجة، مثل أن يكون قد استدان ليتنزه ويسافر، أو استدان ليتجمل بأمر من الأمور التي يتجمل بها بعض الناس ويتبارون بها ويتباهون، أو استدان لزيادة تجارة فخسر فلا يعطى من الزكاة. بل لابد أن يكون الدين لحاجة. سبب الدين هذا مهم، نبه عليه أبو الزناد وغيره، ذكره في الكشاف وغيره. الشرط الثالث أن لا يكون عنده مال يقضي به دينه. بعض الناس عنده أصول لكن لا يريد بيع هذه الأصول، يقول لك لا أكسر أصولي، إما عقار أو أسهم، يقول أريدها أن ترتفع بعد سنة أو سنتين أو عشر، نقول ما تعطى من الزكاة. لابد أن يكون ليس عنده مال يستطيع السداد منه. الأمر الرابع ذكره بعض أهل العلم وإن كان ليس ذا أهمية، وهو أن يكون الدين مطالبا به، فإن هناك ديون غير مطالب بها وإن كانت حالة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفي سبيل الله. نعم، وفي سبيل الله اثنان. الأول الغازي المجاهد في سبيل الله إذا لم يكن له مؤنة بيت مال المسلمين. الثاني الحاج والمعتمر، فإن الشخص إذا لم يحج ولم يعتمر حجة الإسلام وعمرة الإسلام وليس عنده مال فيجوز إعطاؤه من الزكاة ليحج ويعتمر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الحج في سبيل الله، أي يعني مصرفه مصرف يعني في سبيل الله الوارد في الآية. نعم. وابن السبيل وهو المنقطع الذي فقد نفقته وإن كان غنيا في بلده. قال رحمه الله: ولا يجوز دفعها إلى غني. نعم، قوله ولا يجوز دفعها إلى غني، عندي هنا مسألتان في قوله إلى غني. المسألة الأولى أن الغنى عند أهل العلم نوعان: غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة. نبه لهذه القاعدة الموفق، وهذه إذا عرفتها انحل عند إشكال عند بعض الناس. الغنى الذي يوجب الزكاة ملك النصاب، والغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة هو الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن يكون الشخص عنده الأمور الخمسة التي أشرت لها قبل قليل: الطعام والسكنة والزوجة والبيت وضروريات الحياة. ولا تلازم بين الغنائين. وبناء على ذلك انظر معي، قد يكون الشخص يملك 1200 ريال، فهذا يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، وزكاة ماله 30 ريالا يجب، وإن لم يخرج زكاة ماله أثم، فيخرج الزكاة وجوبا 30 ريالا، نقول أخرجها للفقراء، ثم نقول خذ هذه 50,000 ريال تستحقها زكاة لزواجك أو أجرة بيتك أو لطعامك ونحو ذلك. إذا لا تلازم، يجب أن نفهم هذه المسألة. كثير من إخواننا يقول أنا أستحق الزكاة فلا أخرج الزكاة، نقول غير صحيح، فإن غنى وجوب الزكاة غير غنى عدم استحقاق الزكاة، وهذا معنى قوله لا يجوز دفعها إلى غني، أي غنى يمنع استحقاق الزكاة. هذا واحد. الأمر الثاني أن هناك أغنياء يجوز بذل الزكاة إليهم، نأخذها من كلام المصنف. الأغنياء الذي يجوز دفع الزكاة إليهم: أولا العاملون، فإن العاملين وإن كانوا أغنياء يجوز أخذ الزكاة أخذهم للزكاة. ثانيا الغارم لحظ غيره، فإن الغارم لحظ غيره يجوز أن يأخذ الزكاة وإن كان غنيا ما دام قد نوى الرجوع. الثالث ابن السبيل، فإن ابن السبيل غني في بلده لكنه هنا قد انقطع عن النفقة فيعطى من الزكاة. إذن فقوله لا يجوز دفعه إلى غني أي على سبيل العموم، إلا في هؤلاء الثلاث ذكرتها قبل قليل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا عمودي نسب. قال ولا عمودي نسب، يعني الأصول ولا الفروع، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، كابن البنت ليس بوارث لكنه يعطى من الزكاة. هذا قول كثير من أهل العلم. نعم، هناك لدى أهل العلم استثناءات معينة أوردها بعض العلماء مفاقا لبعض أصحاب مالك. نعم. ولا زوج. نعم، ولا الزوجة لا يجوز لها أن تعطي زوجها من الزكاة، لأنها إذا أعطته من الزكاة فإنه سينفق عليها من زكاتها فتكون زكاتها قد رجعت إليها، فلا يجوز له أن تعطيه من الزكاة. هذا كلامه. نعم. وأما حديث زينب امرأة ابن مسعود فإن الحديث محمول على صدقة النافلة. ولا بني هاشم. نعم، ولا بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم الزكاة، وأما الصدقة فتجوز لهم. النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة والصدقة، وأما بنو هاشم فتحرم عليهم الزكاة دون الصدقة. ولا مواليهم. ولا مواليهم، لأن مولى القوم منهم، يعني من أعتقه بنو هاشم. وفي قريب تلزمه مؤنته وبني المطلب خلاف. نعم، وفي قريب تلزمه مؤنته، يعني أن الشخص إذا حكم عليه بنفقة واجبة، لأن النفقة لا تلزم إلا بحكم حاكم، فيه خلاف. انظر معي، أنا سأشرح هذا الخلاف باختصار شديد. لو أن رجلا ينفق على أخيه أو ينفق على ابن أخيه سواء بحكم حاكم أو نقول تبرعا منه ولزمته بحسب عرف، فهل يجوز له أن يعطيه الزكاة أم لا؟ المشهور عند المتأخرين أنه لا يجوز له أن يعطيه الزكاة، لأنه يحمي نفسه من النفقة الواجبة عليه، وقد قال أهل العلم لا يدفع بالزكاة مذمة ولا يحفظ بها مال. وقال بعض أهل العلم وهو الرواية الثانية عن أحمد واختارها الشيخ تقي الدين وغيره أنه يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأن ما دام قد رضي بذلك، إذا رضي هو ذلك القريب الذي تلزمه المؤنة فيجوز له ذلك، له الحق، له الحق يقول أعطني الزكاة، وله الحق أن يأخذ من النفقة، بل إنه ربما إذا أعطي من الزكاة كان ما أعطي أكثر. والحقيقة أن هذا القول وجيه، أنه يجوز إعطاء القريب من الزكاة، وهذا ظاهر الأحاديث، فمن أنفق على أخيه يعطيه أيضا من الزكاة، يجوز ذلك، والشيخ رسالة فيها. قال وبني المطلب وهم يعني الذين كانوا مع بني هاشم في الشعب خلاف على قولين، ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشيخ موسى في الزاد إلى أن بني هاشم ملحقون أن بني المطلب ملحقون ببني هاشم، ولكن ظاهر الأحاديث الذي عليه عامة أهل العلم أن الزكاة إنما تحرم على بني هاشم فقط دون بني المطلب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. نعم، شرع المصنف في هذا الأمر عن بالحديث عن الركن الثالث وهو الصوم، ولعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.